أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنراجع بعض المسائل قبل أن نبدأ بالدرس. ما حكم الجماع في نهار رمضان؟ الجواب: محرم، لا يجوز الجماع في نهار رمضان. طيب، مطلقا هل لكل أحد؟ لا، نبغى ضابط، نضبطها بضابط معين. لمن وجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر بأي بعذر شرعي، لا يجوز له الفطر. طيب، ما حكم، ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان؟ إذن كفارة مغلظة هي كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، هل للرقبة شروط؟ شيخ راشد، ها؟ اشترط أن تكون إيش؟ مؤمنة، يعني مسلمة. هذا قول من؟ الجمهور، أحسن. هل أحد خالف في ذلك؟ الحنفية. سبب الخلاف؟ شوف شيخ زيد، لا، خلنا نرجع القاعدة الأصولية أفضل، وهي قاعدة إيش؟ أحسنت، حمل المطلق على المقيد. جمهور الأصوليين يذهبون إلى أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب. وأيضا يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب. طيب، مسألة الجمع من أي نوع؟ من أي نوع؟ الآن قلنا يجب أن تكون مؤمنة، من أي نوع؟ أحسن، اتحد الحكم اختلف السبب. أين اتحد الحكم؟ في الكفارة، كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكين. والجماع في نهار رمضان أيضا، والسبب ما هو؟ مختلف، هذا الظهار وهذا جماع في نهار رمضان. طيب، من جامع في نهار رمضان مرتين ولم يكفر فكم كفارة عليه؟ كم كفارة عليه؟ ها؟ ها؟ لا لا، أنا ما سألت هكذا، الله يهديك. سؤالي ما هو سؤالي؟ أعد سؤالي. لا، أنا قلت من جامع في نهار واحد مرتين ولم يكفر. أحسنت، عليه كفارة واحدة. من جامع في نهار رمضان مرتين ولم يكفر فعليه إيش؟ طيب، السؤال لك أنت، هل يتصور أن الإنسان يكفر في يوم واحد؟ ممكن يكفر الواحد في يوم رمضان؟ يتصور؟ جاوب، إما نعم أو لا. يتصور؟ طيب، ممتاز، يتصور. عندك توضيح لهذه الصورة ولا نشوف غيرك؟ ها؟ أحسنت، ممكن يعتق رقبة، وممكن إيش بعد؟ يطعم 60 مسكينا، لأنه يكون إيش؟ عاجز عن الصيام، أو عنده شبق مثلا شديد يمنعه من الصيام. طيب، من جامع في يومين مختلفين في رمضان ولم يكفر ولم يكفر. لا تفرحون، ما السؤال ما جاء بعد. من جامع في يومين من أيام رمضان، جامع في اليوم الأول وجامع في اليوم الثاني، هل هناك كفارة مجمع عليها بين أهل العلم من حيث العدد؟ هذا السؤال. نزلت الأيدي، ها وين الأيدي؟ هل هناك كفارة مجمع عليها من حيث العدد؟ الجواب لا. أحسنت، هذا الجواب، ليس هناك كفارة مجمع عليها من حيث العدد، وإنما الراجح ما هو الشيخ محمود؟ أحسنت، الشيخ عليه كفارتين، كفارة عن الجمع الأول في اليوم الأول، كفارة في اليوم الثاني. لماذا قلنا ما فيها إجماع شيخ اسمعي؟ أحسن، لأن في خلاف من العلماء من يذهب إلى أن يكفي كفارة واحدة ما دام أنه لم يكفر عن الأولى، والصواب قلنا ما هو؟ طيب ما وجه الصواب هنا؟ لماذا قلنا عليه كفارتين؟ أحسنت، لأن كل يوم عبادة مستقلة بذاته، ولذلك الجمهور يشترطون أن لكل يوم نية من الليل، قالوا أنه عبادة مستقلة. إيه، إذا كان حلف يمينين من جنس واحد، قال والله لا آكل ثم لم يكفر ثم قال والله ما آكل، وهكذا عليه كفارة واحدة. أما إذا اختلف السبب، لا، قال والله ما آكل ثم قال والله ما أتكلم ثم قال والله ما أدخل الباب، لا، عليك على كل واحدة كفارة. إيه إيه صحيح. إيه نعم، هذا الذي ذكرنا بأنه يجب عليه أن يصوم اليوم الذي جامع فيه، لأنه أفسده بالصوم، فالصوم عفوا أفسده بالجماع، والجماع أحد المفطرات. طيب، رجل جامع ثم سافر، كان مقيما فجامع ثم سافر، هل السفر الآن عذر في سقوط الكفارة؟ وجه جديدة، له السؤال، يا الله يرضى عليك، جامع مقيما صائما ثم سافر، يعني بنفترض أنه جامع الضحى ثم طرأ له سفر بعد الظهر، عليه كفارة، لماذا؟ لا، لأنه جامع وهو صائم، صائم مقيم صائم. طيب، الآن رجل أصبح صائما، نفس السؤال نفسه، أصبح صائما ثم سافر هو وزوجته وبقي صائمين فجامعها في السفر، عليه كفارة؟ ليس عليه. لماذا؟ ها؟ أي، طيب، لأنه معذور بالسفر، أي، ولأن الجماع مفطر أيضا، فهو كمن شرب أو أكل. طيب، بالنسبة لي الكفارة إذا لم يستطعها المجامع، لا عتق رقبة ولا صيام ولا إطعام، فعلى المذهب هل تسقط أم لا؟ على المذهب هل تسقط أم لا؟ ها؟ أحسنت، على المذهب تسقط، الصواب لا تسقط، الصواب لا تسقط. طيب، كيف نستدل بعدم السقوط بالنسبة لحديث المجامع؟ من أين؟ نحن ذكرنا في الدرس السابق، قلنا بأن الكفارة لم تسقط، والدليل حديث المجامع، والقائلون بالسقوط قالوا لا، حديث المجامع دليل عليكم وليس لكم. إبراهيم، لا، هم يقولون هذا الكلام، يقول سقطت عنه لأن الرسول أعطاه عليه الصلاة والسلام. من يجاوب؟ ها؟ من؟ تفضل. أحسن، تبارك الله فيك. يعني الرسول ما ترك، ما قال سقطت عنك، بل لما جاءه العرض من التمر سأل عنه، سأل عنه، فدل هذا على أن ذمة المجامع في نهار رمضان ما زالت مشغولة بالكفارة. والمسألة ليس فيها إجماع، إنما المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. طيب، من كفر بالصيام ثم أفطر متعمدا بين الشهرين المتتابعين، ما الذي عليه؟ ها؟ عليه أن يستأنف. لماذا؟ لأنه خالف أمر الشارع بوجوب ماذا؟ التتابع. قال: فصيام شهرين متتابعين. والفطر متعمدا يقطع الصيام، فيجب عليه أن يستأنف، يعني يبدأ من جديد ولا يبني. ذكرت ضابط في الدرس السابق بأن الشارع الحكيم يقيم الحقيقة، يقيم المظنة مقام الحقيقة في كثير من المواضع. من يضرب لي مثال؟ الشارع الحكيم يا عبد الرحمن يقيم المظنة مقام الحقيقة، من يضرب لي مثال؟ محمد، ها؟ طيب، ممتاز. الاستنشاق، قال: وبالك في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. مثال ثاني، ها؟ أحسنت. القبلة للصائم، القبلة للصائم الذي تحرك شهوته. نعم، جو حق رأس الخيمة، ها؟ وين حق رأس الخيمة؟ صلوا. طيب، ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ ها؟ أما أنكم مستحيين ما تجاوبون، ولا أنكم متكبرين علينا، ها؟ ولا يعني أيدي قليلة. ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ ها بلال، يجوز، يجوز ذوق الطعام للصائم مطلقا؟ بلا حاجة، بحاجة. أما إذا كان بلا حاجة فالمذهب على أنه يكره، المذهب على أنه يكره. طيب، نكتفي. بسم الله نبدأ الآن. اقرأ من وسن لمن شتم، لا عفوا، اذكر ويجب اجتنابه، ويجب اجتنابه كذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين. نعم، نخل. طيب، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل كراهة واستحباب حكم القضاء والوجوب والسنن. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم وسنة. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكرت لكم في الدرس السابق بأن المحظورات في الصيام على قسمين: محظورات عامة ومحظورات خاصة. أما المحظورات العامة فهي جميع ما نهى الله جل وعلا عنه، جميع ما نهى الله جل وعلا عنه يجتنبها المسلم سواء كان صائما أو غير صائم، وتتأكد حال الصيام، تتأكد حال الصيام، مثل الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك. وأما المحظورات الخاصة فهي المفطرات، المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع. والأصل فيها أنها حلال، الأصل أنها حلال، لكن حرمت على الصائم، منع منها الصائم، لأن الصوم هو الإمساك، الإمساك. قال: ويجب اجتناب كذب. الكذب محرم وخصلة ذميمة، الله تعالى نهى عن الكذب. وأيضا الغيبة. الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أو يقال كل ما كرهه الإنسان سواء كان في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في أمور معنوية فيه أيضا مما يكره أن يذكر بها، فإن هذا يعد من الغيبة. حتى بعض العلماء قال لو ذكرت سيارته بسوء مثلا فإنه يعد غيبة إذا كره ذلك، حتى لو سيارة أو دابة مثلا قال فيها قولا يكره الإنسان أن يسمعه فإنها تعد من الغيبة. والشتم، الشتم هو السب، الشتم هو السب، ولذلك ينبغي للصائم أن يحفظ صيامه مما يجرح، مما يجرحه، ولذلك يحرم الكذب والغيبة والنميمة، كذلك إطلاق الجوارح في معصية الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجتنب، قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طبعا الإجماع، حكي الإجماع على أن الغيبة والكذب والشتم هذه لا تفطر الصائم، إلا ما يروى عن عائشة رضي الله عنها وهو أيضا مذهب الأوزاعي، قالوا بأنها تفطر الصائم جميع المعاصي، المعاصي الكبائر قالوا تفطر الصائم. ولكن يظهر والله تعالى أعلم أن الإجماع صحيح، وأن قول عائشة لها أكثر من رواية، إلا أن يحمل قولها على التشديد، يحمل قولها على التشديد. وأما الأوزاعي فمحجوج بالإجماع، مسبوق بالإجماع رحمه الله تعالى. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل، لأن هذا مما يضعف الأجر ويذهب الثواب. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما ذكر له أن الغيبة تفطر قال إذن على هذا أفطر الناس أو كذا، بمعنى أنه لا يسلم أحد من شيء من هذه الذنوب، ولكن ينبغي للإنسان أن يحفظ صيامه. قد كان بعض السلف يلجؤون إلى المساجد يقولون نحفظ صيامنا مما يجرحه، مما يجرحه. نعم. قال وسن لمن شتم قوله إني صائم. نعم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وأهل العلم كما ذكرنا في هذه المسألة يقولون يقول في نفسه، وهذا وجه، الصواب بأنه يقول بلسانه بمقوله يقول إني صائم، سواء كان في الفرض أو النفل، وهذا الذي رجحه أبو العباس تقي الدين، وذكر بأن القول بأن حديث النفس لا يسمى قولا، حديث النفس لا يسمى قولا، وإنما يقول ويجهر بهذا. بعض العلماء قالوا يجهر في الفرض، وأما النفل فلا، خشية الرياء، خشية الرياء يحافظ على العمل، حافظ. أما في الفرض فالناس كلهم صائمون، ولذلك يقول إني صائم، قل إني صائم. نعم. قال وسن لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء وقول ما ورد. نعم، وتأخير سحور، وتأخير سحور، من السنة أن يؤخر الصائم السحور، هذا من السنة، وأن لا يعجل السحور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، كما في حديث أنس وزيد بن ثابت أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فتسحرنا ثم قام إلى الصلاة، فقلت كم كان بين سحوركم والأذان يعني الإقامة، قال مقدار 50 آية، مقدار 50 آية، يعني آية ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، وإنما الآيات المتوسطة. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن في حدود 5 إلى 6 دقائق تقريبا، إلى 5 دقائق، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور إلى قريب الفجر عليه الصلاة والسلام، وهذا والسنة، وهذه تأخير السحور علامة على الخيرية لهذه الأمة، كذلك تعجيل الفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل الفطر وكان يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لأن تأخير الفطر فيه مشابهة لأهل الكتابين أو لأهل الكتاب، فإنهم كانوا يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، حتى تشتبك النجوم. أما هذه الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعجيل الإفطار وبتأخير السحور، تأخير السحور إلا لمواصل إلى السحر كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولأجل هذا السنة أن يفطر الإنسان بمجرد غروب قرص الشمس. وبعض الناس الآن يفطر على الأذان، لماذا؟ لأن الأذان علامة على غروب الشمس، خاصة في المدن يفطرون على الأذان. وبعض الناس يتشدد في هذا بحيث أنه إذا تأخر المؤذن تأخر معه ما يفطر، يعني بعض المؤذنين يتأخرون مثلا ينام أو يغفل. فالمشروع بأن الإنسان يفطر مباشرة بمجرد غلبة ظنه أو تيقنه من غروب الشمس أفطر، من غروب الشمس أفطر. وكذلك السحور، السحور يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، وأفضله بل هي السنة تأخير السحور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور، وكان أيضا يدعو إلى تأخير السحور، بل جعل علامة وهي من السنن الكونية: إذا الأمة أعجلت الإفطار وأخرت السحور فإنها في خير. قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على التسحر، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والإجماع منعقد على أن السحور سنة وليس بواجب، السحور سنة، هذا محل إجماع بين أهل العلم، وليس بواجب. والسحور أقله شربة ماء، هذا أقل السحور شربة ماء، وأبركه أن يأكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قيل بأن البركة معنوية هنا، الله تعالى يبارك فيه، وقيل البركة مادية، لأن الإنسان إذا أخر سحوره فإنه سيكون إيش نشيطا في النهار، يقوى على العبادة والطاعة وينشط في ذلك. أما إذا لم يتسحر فيضعف، قد يصيبه الضجر، قد يلجأ إلى الكسل، كما هي حال الذين لا يتسحرون. إذا تسحروا فإن في السحور بركة. وتعجيل فطر على رطب، هذه السنة، ما لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر على رطب، فإن لم يجد فإن عدم الرطب فعلى تمر الرطب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإفطار على الرطب وهو التمر الجاف، فإن لم يجد فعلى تمر، إن عدم الرطب فعلى تمر، فإن عدم فماء. وقول ما ورد، إذن هذه السنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وهذا على الاستحباب. إن لم يفطر طيب على تمر وعلى الرطب مع وجوده فلا بأس، بعض الناس يفطر على لبن حليب، بعض الناس يفطر على الأكل مباشرة، كل هذا مشروع، لكن الأكمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مناسب لحال البدن. فالبدن طوال فترة الصيام أورثه الجفاف، ولذلك أفضل ما يدخل جوف الإنسان هو الشيء الحلو الذي يطرد السموم ويلين العروق ويرطبها، ولذلك فيها فائدة عظيمة وحكمة بالغة، وهي أن أول ما يدخل جوفك ماذا؟ الشيء الحلو والسوائل أيضا، أكل التمر وشرب الماء، هذا مفيد ونافع. فذكر أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه شيئا عظيما من فوائد الإفطار على الماء، على التمر وعلى الماء. وما يخفاكم بأن الإنسان تنخفض عنده يعني السكر في الدم فترة الصيام، فيحتاج إلى سكريات، وليس هناك أفضل من التمر في رفع السكريات التي في الدم. وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء وقول ما ورد. وقول ما ورد ما الوارد عند إفطار الصائم؟ وردت مجموعة من الأحاديث جميع أسانيدها ضعيفة إلا أن بعضها حسنه أهل العلم بمجموع الطرق، وكل ما ورد في هذه الأحاديث يدل على كل ما ورد في هذه الأحاديث هي ضعيفة من جهة الإسناد، مثل اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا ضعيف. وكذلك بعض الأدعية الواردة، لكن صحح بعض العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، صححوا هذه اللفظة ذهب الظما ثلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والذين ضعفوا هذه اللفظة قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات وكان يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، ولو كان يدعو عند إفطاره بمثل هذه الأدعية التي هي مخصوصة لاشتهر اشتهارا كبيرا، ولا رواه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولذكروه قالوا، وهذا يدلنا على أن جميع أسانيد الحديث ضعيف، ولكن هذا لا يمنع من أن يرويه بعض الصحابة. وأما حديث للصائم دعوة مستجابة عند فطره فأيضا حديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح بأن 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم يعني حال تلبسه بالصوم، حال تلبسه بالصوم. وورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يدعون عند الصوم عند الإفطار كانوا يدعون عند الإفطار، وهذا مروي عن السلف، كانوا يدعون عند الإفطار ولا يخصون الفطرة أو عند الإفطار بدعاء معين، إنما كانوا يكثرون من الدعاء لما سبق. نعم. قال ويستحب القضاء متتابعة ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. نعم، ويستحب القضاء متتابعا، يعني ويستحب قضاء رمضان متتابعا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع بين أهل العلم، إلا ما ذكر عن ابن حزم وغيره بأنهم ذهبوا إلى وجوب القضاء على الفورية، على الفورية قالوا يجب أن يقضي على الفور. على العموم الصواب أن القضاء قضاء رمضان يستحب أن يكون متتابعا، لأن القاعدة الشرعية أن القضاء يحكي الأداء، قاعدة أن القضاء يحكي الأداء، فلما كان صيام رمضان متتابعا سن أن يكون القضاء متتابعا لأن القضاء يحكي الأداء. ولو صامه مفرقا لا بأس، لو صامه مفرقا لا بأس، يعني لو صام من كل شهر 2 أو 3 قضاء لما فاته من رمضان فلا بأس. قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، لا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. بالنسبة لقضاء رمضان حكمه ما هو؟ الوجوب، يجب أن يقضي المسلم أيام رمضان التي أفطرها، لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال أهل العلم يجب عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها في رمضان. بالنسبة للقضاء الواجب هذا هل هو مضيق أم موسع؟ هو موسع ومضيق، أما كونه موسعا فلأن الشارع جعله إلى رمضان القابل، وأما التضييق فيكون في شعبان، يضيق الواجب لقول عائشة رضي الله عنها يكون علي الصيام فلا أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا قال الفقهاء يضيق الوجوب متى؟ يضيق الوجوب في شعبان، فيكون شهر شعبان مضيقا من حيث وجوب القضاء، أما باقي الأشهر فهي واجب ولكن على السعة، بمعنى أنه متى ما إن صامها سقط عنه الوجوب ولا يلزم بأي شهر من الأشهر، وإنما يقال له إلى شعبان، فإذا دخل شعبان وجب عليه وجوبا إيش؟ مضيقا. وجب عليه وجوبا مضيقا عليه لو مات الآن رجل قادر على الصيام بعد رمضان، قادر على القضاء بعد رمضان، ترك قال أنا سأقضي في شعبان ثم مات، هل يفسق؟ لا يفسق. لماذا؟ لأن الشارع أباح له القضاء طوال العام، أباح له القضاء طوال العام، فيجوز أن يقضي في الواجب الموسع في أي وقت من أوقاته. وعندنا تعرفون بأن الوجوب من حيث الوقت على قسمين، مضيق وموسع، وهذا مثاله، موسع من حيث الأشهر بعد رمضان ومضيق في شعبان. ولا يجوز إلى رمضان، إلى رمضان آخر من غير عذر، من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يعني إن دخل عليه رمضان الثاني ولم يصم لغير عذر، الآن كم بقي على رمضان؟ إحنا الليلة كم؟ 18. الآن رجل أو امرأة أو إنسان مثلا عليه شهر وفرط وتساهل ولم يصم، والآن لا يستطيع أن يأتي بالصيام كله مثلا، فدخل عليه رمضان الثاني هذا، فإنه يجب عليه مع القضاء، إذا بعد رمضان طبعا، يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وذلك لما صح عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أنهم أوجبوا على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل رمضان الآخر، أوجبوا عليه مع القضاء الكفارة. قال أهل العلم وهذا إجماع سكوتي، حيث إنهم أفتوا بذلك في محضر من الصحابة ولم يخالف أحد، فكان إجماعا سكوتيا. ولذلك الآن الذي يفرط ولا يقضي حتى يدخل عليه رمضان القابل من دون عذر، فإنه يجب عليه أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكين. خالف في ذلك طبعا الحنفية فذهبوا إلى وجوب القضاء فقط، وأما الكفارة مع القضاء فهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون بأنه مع القضاء الكفارة، وحكوا هذا إجماعا عن الصحابة، إجماعا عن الصحابة، وهذا إجماع يسمى سكوتي، إجماع سكوتي، ولكن لا يصلح أن يكون إجماعا قطعيا. لماذا؟ لمخالفة من حنفي، حنفية ذهبوا إلى أن عليه القضاء فقط دون الكفارة. أما إذا كان عليه، إذا كان ثم عذر مثل إيش؟ مثلا خاصة النساء، تقول والله حملت وهذه المدة ما استطيع الصيام، تقول أرضع، تقول أتتني كانت نفسة ثم دخلت في كذا، أو رجل يسافر كثيرا مثلا، والسفر عذر من الأعذار التي يرخص فيها في الفطر، فقال ما أستطيع أن أقضي، ما أستطيع أن أقضي، ولذلك يقال عليك القضاء فقط. نعم، الأسئلة بعد الدرس، خليها بعد الدرس، بارك الله فيك. قال: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. نعم، حتى ولو مات بعد رمضان آخر فيلزمه ذلك. نعم. قال: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إن مات وعليه صوم نذر، هذا هو المذهب، لأن المقصود هنا قال أو صلاة نذر، النذر يرجع إلى كل ما سبق، النذر هنا يرجع إلى كل ما سبق، إن كان عليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو المذهب من المفردات، بأن المقصود بهذا صوم النذر، صوم النذر، قالوا فقط صوم النذر، والجمهور على أن من مات وعليه صوم واجب أو نذر أو نذر فلا يصومن أحد عن أحد. الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد حتى ولو كان صوما واجبا أو صلاة واجبة أو نذرا واجبا، قالوا ما يصوم أحد عن أحد. وذهب بعض الفقهاء وهو الصواب إلى أن من مات وعليه صوم واجب فإن استحب لوليه أن يصوم عنه، أو عبادة واجبة، أو عبادة واجبة. طيب، ما دليل الحنابلة الذين صرفوا هذا الحديث إلى النذر؟ قالوا لأن النذر عبادة لم تجب بأصل الشرع. واضح معي؟ النذر عبادة لم تجب بأصل الشرع، وإنما الذي أوجبها الإنسان على نفسه. ولذلك لما كانت أشبه بالدين الذي تعلق بذمة هذا المكلف وجب إيش؟ أداؤه. تؤدى كيف؟ بالقضاء عنه، صلى يصوم عنه أو يصلي عنه أو يحج عنه ها؟ أو يعتكف عنه. ولذلك الحنابل يذهبون إلى أن كل عبادة أوجبها الإنسان على نفسه بالنذر استحب لوليه ماذا؟ أن يقضيها عنه. ويجعلون هذا الحديث قاعدة، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ويستدلون بقول بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها، عباس، قالوا بأن المقصود بهذا هو النذر، وجهوا هذا الحديث إلى أنه النذر. والصواب الذي لا ينبغي مغادرته ولا القول بخلافه هو أنه متعلق بكل صوم واجب، بكل صوم واجب. والدليل هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه، عليه ماذا تفيد طه؟ الوجوب. وعليه يعني صوم واجب، صام وعليه صوم صام عنه وليه. وأيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق بالقضاء. وهذا نص صريح على وجوب الصوم وجوب على قضاء الصوم الواجب عن الميت. قال عليها صوم شهر، يحتمل أن يكون شهر من رمضان، ويحتمل أن يكون نذر، يحتمل أن يكون من رمضان نذر، لأنه ما جاء التصريح بأي نوع من أنواع النذر. ولذلك من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا الصوم الواجب. أما الصلاة والاعتكاف فهذه محل نظر. ولذلك من نذر أن يصلي ثم مات فهل لوليه أن يصلي عنه؟ المذهب نعم يصلي عنه، والصواب أنه لا يصلي عنه. لماذا؟ لأنه ما ثبت العمل بهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا عبادة بدنية، عبادة بدنية لا يقوم أحد عن أحد إلا ما جاء الدليل به مثل الحج والعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال إن امرأة قالت إن أبي لا يستطيع الركوب على الراحلة أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. كذلك رجل جاء فقال حج عن أبيك، وفي لفظ آخر حج عن أبيك واعتمر. هذا نص خص الحج. أما الصلاة أما الاعتكاف فلا، وإنما يسقط بوفاة الإنسان، يسقط بوفاة الإنسان. قال وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إذن هل من مات وعليه صوم صام عنه وليه على الوجوب أو على الاستحباب؟ على الاستحباب. طيب من هو الولي هنا؟ من هو الولي الذي يصوم؟ قالوا من يرثه. هذا قالوا من يرثه، فكل من يرثه استحب له أن يقضي عنه. وقيل عصبته، وقيل عصبته، وقيل أقاربه، قيل جميع أقاربه، من كان قريبا له صام عنه. والذي يظهر أن الذي يقضي عنه من يرثه، هذا الذي يظهر أن الذي يقضي عنه هو من يرثه، استحب لوليه قضاء. طيب إذا لم يقضوا عنه، إذا لم يقضوا عنه ماذا عليهم؟ ينتقلون إلى الإطعام، لأن الإطعام بدل عن الصيام، والإطعام يخرجونه من أين؟ من ماله، من تركته، يخرجونه من تركته، فيطعمون عن كل يوم مسكينا. نعم. قال: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض. نعم، قال: باب صوم التطوع. المتأمل في جنس العبادات لا سيما أركان الإسلام يرى بأن الله تعالى شرع لها من جنسها تطوعات، فالله تعالى فرض الصلوات الخمس وشرع من جنسها صلاة ماذا؟ التطوع. مثل ماذا؟ سنن الرواتب، قيام الليل والضحى وهكذا. وشرع الله جل وعلا وفرض الله تعالى الزكاة، وشرع من جنسها الصدقات، الصدقات. شرع الله الصيام، صيام شهر رمضان، ها؟ فرض الله صيام شهر رمضان، وشرع من جنسه صيام التطوع الذي الآن سنتحدث عنه. وفرض الله الحج على القادر المستطيع، وشرع من جنسه إيش؟ حج التطوع. وهكذا. وهذه التطوعات لها فوائد كثيرة وعوائد على العبادة أثيرة، من ذلك أنها سبب من أسباب تكميل الفرض، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فانظر كيف قال، قال: فإن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، حتى تكمل إيش؟ الفريضة. إذن التطوعات هذه سبب من أسباب كمال الفريضة. والإنسان في أصله عاجز وفي أصله مقصر، ولذلك لا يمكن لأحد أن يأتي بالفرض على أكمل وجه، على أتم وجه، فلا بد من تقصير، أو يطرأ على الفرض شيء يخدشه وينقص الأجر والثواب. أبدا، ما من فرض إلا وتجد في شيء من هذا، فتأتي هذه التطوعات والنوافل لتكمل النقص الحاصل في العبادة. الأمر الثاني أن في هذه التطوعات زيادة في الإيمان والخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فهذا فالمواظبة على النوافل علامة على محبة الله جل وعلا للعبد، وعلى أنه مظهر من مظاهر الإيمان، مظهر من مظاهر الإيمان. الأمر الثالث أن فيها ائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قل الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذكر الله كثير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالفرائض والنوافل، ولذلك من واظب على النوافل فإنه متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومقتد به، ومتبع لهديه صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن في النوافل جملة من الأمور التي يشعر بها العبد، تطوعات هذه، منها ضياء في الوجه، وانشراح في الصدر، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، هذا سببه الطاعة بإذن الله. هذا يروى عن ابن عباس أن للطاعة نور في الوجه يقول، وضياء في الصدر، وانشراح وضياء في القلب، وانشراح في الصدر، ومحبة في قلوب الخلق، ومحبة في قلوب الخلق. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بهذه النوافل. وقد يفتح الله جل وعلا لعبد من عبيده بابا من أبواب الطاعة، فعليه أن يلزم هذا الباب، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: قد يفتح الله على عبد باب الصيام فليلزم هذا الباب. يعني من الناس من حبب إليه الصيام يصوم، حتى إنه يتمنى أن يصوم الدهر لو كان مباح تمنى يصوم الدهر كله. هذا يحصل موجود الآن، كثير من الناس يتمنى أن يصوم الدهر، وبعض الناس يعصر عليه الصيام لكن يحب القيام قيام الليل، فمن الناس من حبب إليه قيام الليل، فليلزم هذا الباب ولا يفرط فيه، ما يفرط في هذا الباب، باب عظيم عليه أن يحمد الله على ذلك وأن يشكره وأن لا يكفر هذه النعمة، فإنه باب يتنسل منه الروح والريحان، تنسل منه الخير، وهذا الباب سبب من أسباب رفعته عند الله جل وعلا. من الناس من حبب إليه فتح له باب قراءة القرآن، يختم كل 3 أيام كل 7 أيام أو يختم بالشهر مرتين، محب للقرآن، محب للقرآن، هذا باب من أبواب الخير. من الناس من حبب إليه العلم، حب العلم حب عظيم، فتش في الكتب، يقرأ ويحضر الدروس، هذا أيضا باب عظيم، هذا أعظم الأبواب، هذا أعظم من قيام الليل وأعظم من صيام النهار طلب العلم. فإذا فتح الله عليك بابا من أبواب طلب العلم فالزمه حرص عليه، فإن نعمة لا تكفرها. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه كان في حلقته فأذن المؤذن فقام أحد طلابه ليركع ركعتين، فقال إلى أين؟ قال أصلي ركعتين، قال ما أنت فيه خير من ركعتين، ما أنت فيه خير من ركعتين. وجمهور الفقهاء ينصون على أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، يقولون يضربون لذلك مثال، طلب العلم النفع فيه متعدي أفضل من صلاة النافلة، هكذا نص، قالوا لأن صلاة النافلة مقتصرة على الإنسان ذاته، أما طلب العلم فله ولغيره، فهو يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الآخرين. من الناس من حبب إليه الصدق، عنده تقصير في الصيام وفي قيام الليل لكن محب للصدق، فليلزم هذا الباب، يلزم هذا الباب، فإنه من أبواب الخير. من الناس من حبب إليه الدعوة إلى الله، الله عز وجل حبب إليه الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، على هدي، على هدي قويم، بعلم وبعدل وبفقه، فهذا باب عظيم أيضا من أبواب يلزمه، يلزمه. كذلك الصيام الذي نحن فيه، صيام التطوع، ولذلك المصنف رحمة الله عليه بعدما انتهى من ذكر المسائل والأحكام المتعلقة بفريضة الصيام أعقبه بماذا؟ بذكر صوم التطوع، صوم التطوع، وصوم التطوع فيه فضل عظيم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربه جل وعلا كل عمل ابن آدم له فالحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب باقي العبادات أليست لله؟ بلى. لماذا خص الصوم؟ لماذا خص الصوم؟ ها؟ لأن ها؟ قال عبادة السر، تسمى عبادة السر، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أو لأجلي. ولذلك هنا قال إلا الصوم فإنه لي، أضافه إليه في أصح أقوال أهل العلم إضافة تشريف، مثل ما يقال بيت الله وناقة الله وآل الله، فلان آل الله، هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف، إلا الصوم فإنه لي. الصلاة أعظم من الصوم في قول جماهير أهل العلم، إلا عند وجه عند الشافعية يقول الصوم أفضل، لكن قول الجماهير أن الصلاة أعظم من الصوم، الصلاة أعظم، لكن هنا خصه ربنا جل وعلا وأضافه إلى إضافة تشريف، إضافة تشريف. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجه 70 خريفا. قال في سبيل الله يعني تطوعا ابتغاء الأجر من الله، قال بعض العلماء في سبيل الله يعني وهو يجاهد في سبيل الله، وقال بعض العلماء هو مطلق الصوم سواء كان فرضا أم نفلا، سواء كان فرضا أم نفلا. إذن هذا هو صوم التطوع، ولذلك حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على قيمته حرص الصحابة رضي الله عنه على الصيام، حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له صم يوما وأفطر يوما، ذاك صيام داود. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يحرص على صوم التطوع، أن من الناس من لا يعرف الصوم إلا في رمضان فقط ويترك باقي أيام العام، وهناك أيام فاضلة كما سيأتي ذكرها ينبغي للإنسان أن يتعاهدها. قال يسن صيام أيام البيض. ما هي الأيام البيض؟ هي 13 و14 و15 من كل شهر قمري، وسميت بالبيض قيل لأن القمر يبيض في لياليها، وقيل لأن أيامها أيام بيض، وقيل لأن الله تعالى بيض فيها صحيفة آدم حينما تاب عليه جل وعلا وتقدس. والأقوال كثيرة والله تعالى أعلم بالصواب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر ومن حديث عائشة ومن حديث أنس أنه كان عليه الصلاة والسلام يحث على صيام 3 أيام من كل شهر. فما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام 3 أيام من الشهر من دون تحديد بالأيام البيض. وأما حديث أبي ذر فهو عند أحمد وأبي داود والترمذي وعند النسائي وابن ماجه أنه قال إن صمت 3 أيام من كل شهر فصم 13 و14 و15. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، فمن أهل العلم من يضعف الحديث ومن أهل العلم من يصحح الحديث. ولذلك من صام 3 أيام من كل شهر سواء كانت مجتمعة في هذه الأيام البيض أو متفرقة فقد حقق السنة ونال المقصود بإذن الله جل وعلا. لكن نص أهل العلم على أن أفضلها هي الأيام البيض، وذلك لحديث أبي ذر الذي يصححه جمع من أهل العلم، وهي اليوم 13 و14 و15. وجميع ما في البخاري ومسلم إنما جاء بمطلق الصيام من هذا الشهر، 3 أيام من كل شهر سواء من أولها أو من أوسطها أو من آخرها، سواء كانت مجموعة أو مفرقة. لكن حديث أبي ذر رضي الله عنه جاء فيه التحديد. ولذلك من فاته الأيام البيض يصوم من باقي أيام الشهر قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال ومنها قال وبصيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر. إذن هذه من السنة، وصيام 3 أيام من كل شهر هي صيام الدهر. كيف ذلك؟ أن الحسنة بعشر أمثاله، فإذا جئنا إلى الطريقة الحسابية قلنا 10 في 3 كم؟ 30، يعني 30 يوم. فإذا صام في كل شهر فقد صام الدهر، قيل صام العام، وقيل بأن يصوم الدهر إذا واظب على صيام 3 أيام من كل شهر فيكون الدهر، يعني الزمان والعمر. طيب نكمل بعد الصلاة وليس بعد الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فنكمل في مسائل صوم التطوع. فضل الشيخ خالد اقرأ. قال باب صوم التطوع: يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم. نعم، ذكرنا قبل الصلاة ذكرنا بأنه يسن صيام أيام البيض، وبينا الأحكام المتعلقة بأيام البيض. قال والاثنين والخميس، والاثنين والخميس يعني من السنة صيام يومي الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامهما وحث على صيامهما، حث على صيامهما، ولما سئل قال ترفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ترفع فيهما يعني في يوم الاثنين والخميس الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فكان يصومه ويحب صيامه ويحث عليه عليه الصلاة والسلام، كذلك يوم الخميس. والسبب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال ترفع فيهما إلى الله جل وعلا، قل وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال وست من شوال، يعني من السنة صيام ستة أيام من شوال، من شوال، وشوال هو الشهر الواقع بعد رمضان، شوال هو الشهر الواقع بعد رمضان. ودليل السنية قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، كان كمن صام الدهر، وهذا على الحساب السابق الذي ذكرناه، على الحساب السابق الذي ذكرناه، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. فمن صام عشرة أشهر، فمن صام رمضان، رمضان ثلاثين يوما بعشرة ثلاثمائة، وستة من شوال بستين يعني شهرين، صار كمن صام ثلاثا ثلاثمائة وستين، ثلاثمائة وستين، كمن صام ثلاثمائة، كمن صام ستين وثلاث وثلاثمائة. والمقصود بأن شوال، بأن شوال يسن فيه صيام ستة أيام منه، للحديث الشريف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كره المالكية والحنفية صوم ست من شوال، قالوا حتى لا يختلط الفرض بالنفل، الحنفية لهم قول بأن يؤخر حتى لا يختلط الفرض بالنفل. وصيام ست من شوال ينبغي أن يكون بعد اكتمال صيام رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فمن كان عليه قضاء من رمضان فعليه أن يصومه ثم يصوم بعد ذلك ماذا؟ يصوم ستة من شوال. وهل يتداخل صيام ستة من شوال مع القضاء الواجب؟ هل يتداخل؟ عبادتان من جنس واحد، إحداهما واجبة والأخرى مندوبة، فهل يتداخلان؟ ما يتداخلان. لماذا؟ مع أن القاعدة عندنا أن العباد أن كل عبادتين من جنس واحد يتداخلان، فلماذا هنا لا يتداخلان؟ ها؟ ما خالف حتى لو كانت مستقلة. ها؟ ها؟ لا إحنا نتكلم كيف يتداخلان؟ ها أبو محمد لا يتداخل، ها اختلاف النية. طيب أنا بسألك سؤال، الآن لو دخلت المسجد وتريد أن تصلي السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر، فهل تدخل معها تحية المسجد؟ جاوبني، تدخل ولا لا؟ تدخل. طيب اختلفت النية، هذه سنة راتبة، آكد من تحية المسجد. أبو عبد الله، ها؟ وهذا اللي نقول إحنا، أنت الآن كررت المكرر، الآن نقول بأن قلنا هل الآن يتداخل، يعني رجل عليه الآن ستة أيام من رمضان، امرأة حاضت في رمضان فأفطرت ستة أيام، لما جت تصوم شوال قالت بدل ما أصوم ستة قضاء وستة من شوال خلني أصوم ستة أيام أنوي بها القضاء مع إيش ستة من شوال، هل نقول بأنهما يتداخلان أم لا؟ الجواب مسألة طويلة، قلنا بأنهما لا يتداخلان. طيب، لا يتداخلان، إذا قلنا مثل ما قال أخونا أحمد بأن النية، اختلاف النية غير صحيح، لأن كثير من العبادة أصلا عبادتان من جنس واحد، لا بد أن تكون لكل واحد منهما نية خاصة. فقلنا بأنهما لا يتداخلان لأن عندنا قاعدة مهمة لقنتكم إياها لكن تنسون، هدانا الله وإياكم، تنسون واجد. قلنا لكم قاعدة بأن كل عبادتين من جنس واحد، إذا كانت عبادتين من جنس واحد لكن إحداهما مفعولة على جهة التبع أو على جهة القضاء فإنهما لا يتداخلان. وهذه القاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب كثيرا، ذكرها بالقواعد، وهي قاعدة صحيحة. هنا لو تأملنا في الحديث، من صام رمضان وأتبعه صارت تابعة ولا مستقلة؟ تابعة. إذن كل عبادة مفعولة على جهة التبع لا تتداخل مع غيرها من جنسها، وكل عبادة مفعولة على جهة القضاء لا تتداخل مع غيرها من جنسها. أما إذا كانت غير مفعولة لا على جهة القضاء ولا على جهة التبع فإنهما يتداخلان. والدرس القادم من أحيان الله بسألكم السؤال هذا، ما بنشوف تحفظون القاعدة ولا تنسون، وأن كررناها كثيرا، بارك الله فيكم. طيب، بالنسبة لستة من شوال يستحب أن يكون متتابعا، يستحب أن يصومهما، أن يصومها متتابعا، هذا هو الاستحباب. ولو صامها متفرقة لا بأس، لا بأس بأن يصومها متفرقة، يعني على أيام الشهر، على أيام الشهر. ومتى يبدأ صيام ست من شوال؟ يبدأ من اليوم الثاني من شوال. أما يوم العيد فكما سيأتي يحرم صيام اليوم الأول. وعند العامة يقولون عيد الفطر 3 أيام وعيد الأضحى 4 أيام، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، عيد الفطر يوم واحد. ولذلك تجد الآن بعض العامة يقولك لا تصوم يوم الثاني لأن هذا يوم عيد، وهذا غلط. العيد الذي يحرم صومه هو اليوم الأول من شوال، أما اليوم الثاني فيستحب صيامه على أنه من شوال أو القضاء. ولذلك بعض العلماء استحب صيام ست من شوال بعد يوم العيد مباشرة، قالوا هذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأتبعه، والإتباع يكون مباشرة لا يكون على سبيل إيش التأخير أو التراخي، يقول مباشرة وأتبعه ست من شوال. الصواب بأن المسألة فيها سعة، ولذلك من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كمن صام الدهر كله. طيب، من فاته شوال ولم يصم الأيام الستة هذه، هل له أن يقضيها؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من قال بأنه لا يقضيها. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ على الشهر، فقال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فكأن الشهر مقصود لذاته. وذلك لأن من الناس من إذا انتهى من رمضان نسي الصوم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه بالصوم، أن يجعل له صلة بالصيام، أن يباشر الصيام. هذا قول. القول الثاني قالوا بأنه له أن يقضيه في أي وقت، وهذا قول ضعيف، قالوا له أن يقضيه في أي وقت. القول الثالث والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه هو الصواب بعد تأمل، أن من فاته أيام ست من شوال لعذر قضاه بعد شوال، وأما من فاته لغير عذر فلا يقضي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر مع فوات وقته، والسبب أنه كان معذور باستقبال الوفود صلى الله عليه وسلم. فكل من فاته صيام ست من شوال لعذر كامرأة حاضت، أو كرجل سافرا طويلا وهو حريص على الصيام ولم يتمكن، له أن يقضيه بعد شوال، لأن السنن هذه تقضى في أصح أقوال أهل العلم إذا فات وقتها لعذر إذا فات وقتها لعذر. قال وشهر المحرم. شهر المحرم، ما هو الشهر المحرم؟ هو الشهر الأول من الأشهر الهجرية، وهذا الشهر سمي محرما لأن الله تعالى حرمه، حيث إن المشركين والعرب كانوا يتلاعبون بهذا اليوم ويقدمونه ويؤخرونه لأجل الحروب. العرب كانوا يتلاعبون به، يقدمونه ويؤخرونه لأجل الحروب، فسماه الله تعالى محرما، ولذلك هو الشهر الأول من أشهر السنة الهجرية، السنة الهجرية القمرية، وهو من الأشهر أيضا المحرمة. قل جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والحرم هذه أربعة: ثلاث متتابعات وواحد منفرد. أما المتتابعات فذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما المنفرد فهو رجب، شهر رجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى على صيام شهر الله المحرم، وهو الشهر الأول، حتى على صيامه عليه الصلاة والسلام، وبين بأن صومه من أفضل الصيام بعد رمضان. بعد رمضان يصوم شهر الله المحرم. وآكده العاشر ثم التاسع. آكده العاشر المسمى بماذا؟ بعاشوراء. عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم. وهذا اليوم كان واجبا على المسلمين قبل فرض الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي المنادي من كان قد أكل فليمسك، أو كما ورد حديث من كان ممسك فليمسك بقية اليوم. قال العلماء وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب، أو أن الله تعالى أوجب عليه الصيام اليوم العاشر من محرم. فلما فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة نسخ الوجوب إلى الندب وإلى السنية، فرجع إلى السنية وإلى الندب، وإلا كان واجبا، وإلا كان واجبا. والنبي عليه الصلاة والسلام صامه بأمر الله جل وعلا، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه اتفاقا اتفاقا، ولم يتابعهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صام عاشوراء موافقا لليهود، وهذا غلط، كما جاء عند مسلم كذلك عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وجدهم يصومونه استغرب، فقال: لماذا تصومونه؟ قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن أحق بموسى ومن معه، يعني منكم، فصامه وأمر بصيامه. كان يصومه، حتى إن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، كان يصومونه، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه في مكة وأمر بصيامه، لكن حصل اتفاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى ومن معه منكم. وأما صيام يوم عاشوراء فالنبي عليه الصلاة والسلام صام يوما واحدا وهو العاشر من محرم. ثم في آخر حياته قال: لئن بقيت إلى قابل، يعني إذا أبقاني الله حيا إلى قابل، إلى السنة القابلة، لأصومن التاسع أو تاسعاء. فقبضه الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام. ولذلك صيام يوم عاشوراء على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصام يوم العاشر فقط، أن يفرد بالصيام، وهذا هو السنة المؤكدة، صيام يوم العاشر من محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صامه، صام اليوم العاشر فقط. المرتبة الثانية أن يصوم يوما قبله وهو التاسع، وهذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يبقيه الله جل وعلا ليصوم التاسع مع العاشر، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. والتشوف النبي عليه الصلاة والسلام لصيامه دليل على أفضلية صوم التاسع والعاشر مخالفة لليهود، لأنهم كانوا يفردون العاشر فقط. والمرتبة الثالثة صيام يوم قبله وبعده أو بعده، لأن وردت روايات صوم يوم قبله وبعده وصوم يوم قبله أو بعده على التخيير، والأحاديث في هذا ضعيف. الأحاديث الواردة في صوم يوم قبله وبعده أو صوم يوم قبله أو بعده كلها ضعيفة لا تصح من جهة الإسناد. يبقى الأفضلية في ماذا؟ في صيام التاسع والعاشر. ولو أفرد العاشر فقط أصاب السنة، لو أفرد العاشر فقط أصاب السنة. قال وتسع ذي الحجة، وتسع ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فالأعمال الصالحة في هذه الأيام من أفضل الأعمال، ولذلك قال تقي الدين أبو العباس رحمة الله عليه بأن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان، وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وهذا تفصيل بديع، تفصيل بديع. ولأجل هذا هذه الأيام فاضلة. ومن الأعمال الجليلة الصيام مثل ما مضى معنا، صوم التطوع، من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجه 70 خريفا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد ورد حديثان شريفان فيهما إثبات صوم 9 ذي الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نفي صوم 9 ذي الحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث النفي فعند مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أنها نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صام 9 ذي الحجة. وأما حديث الإثبات فهو حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 ذي الحجة، وهذا عند أبي داود وغيره. فهنا حديثان متعارضان، حديثان متعارضان. عندنا في أصول الفقه إذا حصل التعارض كيف يتم الترجيح؟ أول طريقة للجمهور ما هي؟ الجمع، أحسن. فإن لم يتيسر ها؟ آخر شيء النسخ. لا آخر شيء النسخ لا، يقولون فإن لم، طبعا الجمهور يقولون يتفقون على الجمع، ثم اختلفوا في الدرجة الثانية، فمنهم من ذهب إلى الترجيح ومنهم من ذهب إلى النسخ. فبعضهم يقول نرجح، والترجيح يكون من جهة الإسناد ومن جهة المتن ثم بعد ذلك النسخ. هنا هل يمكن الجمع؟ لا، أنا أتكلم هل يمكن الجمع؟ ركز معي، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن الجمع ولا يمكن؟ لا ما يمكن. كيف يمكن؟ يمكن أنه كان يصومه بعض السنين وبعض السنين ما يصوم، فنفت عائشة رضي الله عنها. أي ممكن صح، لكن عائشة نفت مطلقا، وهي زوجته أخص الناس به، أخص الناس به رضي الله، حتى لما حجت معه، فما يمكن هذا مدفوع. ها تفضل أنت الجمع كيف؟ ها طيب الرسول في بيته اللي تفطر عائشة رضي الله عنها هي تجيب للفطور، ها لا ممكن هذا، قد بوله قائما يكون في غير بيته، أما الصوم أدرى الناس به عائشة. طيب ها ما سمعك خلنا من القاعدة، القاعدة ذكرها الشيخ الآن. ها طيب لا لا لا لا، على العموم إمكانية الجمع غير واردة هنا، غير واردة، خاصة إذا كان من عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأدرى بأحواله، خاصة مما يتعلق بالصيام، صلاته في بيته وعبادته في بيته، وهذا مما لا يخفى على عائشة رضي الله عنها، فقد نفت هذا، قد نفت هذا. وإن كان هناك من أهل العلم من وجه مثل ما وجه الشباب والمشايخ إلى أنه كذا وكذا، لكن هذا توجيه مدفوع وضعيف. يبقى قاعدة أن المثبت مقدم على النافي، القاعدة أصولية عندنا إذا تعارض مثبت وناف فإن المثبت مقدم على النافي المثبت في أي حديث؟ في حديث هنيدة بن خالد، والنافي في حديث عائشة رضي الله عنها. لكن القائلين بعدم الصيام يقولون بأن حديث عائشة أقوى من جهة الإسناد من حديث هنيدة، فالأصل في حديث هنيدة أنه ضعيف، وإن صححه بعض العلماء، خاصة قال عن امرأتي عن بعض أزواج النبي، وهذا إبهام، هذا يعني يشكك في الحديث. طيب، بعد هذه الجولة وهذا الحوار يبقى، هل يشرع لو قلنا بضعف حديث هنيدة وبصحة حديث عائشة، هل يمنع من صيام 9 من ذي الحجة؟ لا يمنع. لماذا؟ لأنه يدخل تحت عموم قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. من هذه العشر، طيب، قال العشر ونحن نقول 9 ذي الحجة، هل يجوز أن يصوم يوم العاشر؟ لماذا أبو عبد الله؟ لأنه يوم عيد، والصيام يوم العيد محرم. طيب، لماذا عبر بالعشر هنا؟ أبو الشيخ اسمعي، يعني قل خرج، لكن هذه يسمونه إيش؟ وجود؟ أي لا، له قضية الآن، لو أراد أن يصوم الصوم صوم يوم العاشر وقال 10 ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح، هذه يسمى من إطلاق الكل وإرادة الأغلب، من إطلاق الكل ويراد والمراد الأغلب. قال: ويوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة متى؟ واليوم 9 من ذي الحجة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، السنة القابلة، حديث أبي قتادة. صيام يوم عرفة هذا آكد أيام 9، لمن لم يصوم 9 يصوم يوم عرفة، وهذا لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة. وهل ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام الحاج اليوم عرفة؟ الجواب: لا، لم يثبت نهي عنه، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، لأن الصحابة تماروا في ذلك، تماروا، فأرسلوا من ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجده مفطرا يأكل أو يشرب عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، ولذلك يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة، لأنه يضعفه عن العبادة والاشتغال بهذا اليوم الذي يحتاج إلى كثرة الدعاء وإطالة الوقوف وكثرة ذكر الله جل وعلا، فلعل هذا يضعفه، ولذلك أي عبادة تضعف عن ما هو أعلى منها فتترك. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك صيام مع حرصه على الصوم، قد حث عليه، قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، السنة القادمة. طيب، الآن سؤال: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية، معلوم الذنوب الماضية، طيب القابلة كيف هي ما جاءت؟ هاي مشايخ، ما قرأتم في هذا شيء؟ طيب، يقول الشيخ: فيما لو إذا أذنب، أي صح، هذا أحد التوجيه، قال: السنة الماضية ما مضى والقابلة هي الحاضرة التي نحن فيها، لكن في حديث يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، الماضية يقصد الذي هو فيه الماضية، لأن قبلها كان حج، كان عبادات، والمقصود بالقابلة التي لم تأتي بعد. شيخ يوسف، أحسن، هذا هو الجواب الراجح فيما يظهر، بأنه يوفق لعمل الصالح ويوفق لعدم الوقوع في المعصية، هذا الذي ذكره بعض أهل العلم من أهل التحقيق. صيام يوم عرفة لغير حاج بها، أما الحاج فيكره له ذلك، وإنما المشروع في حقه أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن وإطالة الوقوف في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم العظيم، صيام يوم عرفة. قال: وأفضله صوم يوم وفطر يوم. أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم، وذلك لأنه صيام داود. فقد صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عنه بأنه كان يصوم الدهر فنهاه. الحديث طويل، ثم قال له صم يوما وأفطر يوما فإنه صيام داود. وجاء في حديث آخر أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم، وهذا يدلنا على أن صيام الدهر ممنوع كما سيأتي. أما صوم يوم وفطر يوم فإن هذا مما لا يقع الإنسان في مشق. ولذلك ابن عمر بن العاص عبد الله ندم في آخر حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما وأفطر يوما فأبى، صم الاثنين والخميس وثلاث أيام فأبى، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولذلك أسرع إليه الضعف والوهن في بدنه، وتمنى لو أنه استجاب لإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام في صيام الأيام الثلاث وفي صيام الاثنين والخميس. نعم. قال: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، ويحرم صوم العيدين. وعيد للكفار بصوم، ما عندك الظاهر. ويكره إفراد رجب، ويكره إفراد رجب. رجب هو شهر الله المحرم، وهو الذي ذكرته لكم قبل قليل، وموقعه هو الشهر السابع في الأشهر الهجرية، الشهر السابع في الأشهر الهجرية. وكراهيته تأتي لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون شهر رجب، كانوا يعظمون شهر رجب، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شهر رجب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المترجبين ويضع أيديهم في الطعام، فكان ينهى عن صيام شهر رجب لأنه شهر تعظمه الجاهلية. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في مشروعية صيام رجب، وقد نص على هذا الحافظ شيخ الإسلام بن حجر والحافظ بن رجب، وكذلك شمس الدين بن القيم شيخ الإسلام قبل ذلك، كلهم بحثوا هذه المسألة فلم يقفوا ولا على حديث واحد في مشروعية صيام شهر رجب، في مشروعية صيام شهر رجب، بل كانوا ينهون عن ذلك لأن أهل الجاهلية يعظمون هذا الشهر. أما إذا صام صوما يعتاده كالاثنين والخميس والأيام البيض، أو صام قبله مثلا شهرا أراد أن يصوم مثلا ويتابع، أو صوم يوم فطر يوم، فإن هذا يخرجه عن الكراهة، يخرجه عن الكراهة. أما أن يتقصد الصيام شهر رجب ويخصه بالصيام فإن هذه من البدع وهو مكروه، وقد نهى الصحابة عن ذلك. قال: والجمعة، يعني ويكره صيام يوم الجمعة. لماذا؟ لأنه عيد المسلمين الأسبوعي، فالجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تخص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصيام، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو نهارها بصيام، وحتى لا يعظم المسلمون هذا اليوم كما عظمت اليهود السبت فيغلون في ذلك ويخرجون عن الحد الشرعي، عن الحد الشرعي. وكذلك في يوم الجمعة عبادات اشتغل بها الإنسان. طيب، ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة، والنهي الأصل فيه إيش؟ التحريم، ولا يصرف إلى الكراهة إلا بصارف. لماذا نص هنا على الكراهة وهو الراجح مع أن النهي ظاهر؟ قال أهل العلم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو رخص بصومه إذا كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فدل على أن المقصود ليس هو حرمة صيام هذا اليوم، بدليل أنه يصام في رمضان ويصام أيضا لمن يصوم يوم ويفطر يوم، لا أحد منع ذلك، لكن إذا صام يوم قبله أو يوم بعده فيخرج النهي، فالنبي فيخرج عن التحريم، عفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن ورخص بصوم يوم قبله أو يوم بعده دل على أن إفراده مكروه. كذلك قال العلماء بأنه يوم عيد ولذلك يكره صيامه. وكونه يوم عيد ليس كعيد الفطر والأضحى من كل وجه، ليس كعيد الفطر والأضحى من كل وجه، ولذلك العلماء متفقون ومجمعون على حرمة صوم يوم العيدين. لماذا؟ لأن النص صريح فيهما فيحرمان لذاتهما، أما يوم الجمعة فلا يحرم لذاته، فلا يحرم لذاته، لا يحرم صومه لذاته، ولذلك لو صام يوما قبله صح صيامه، صح صيامه، ولذلك قالوا بالكراهة. والسبت أيضا ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت، وأيضا هذا محل خلاف، فمن صحح الحديث الوارد في هذا قال بكراهية صوم يوم السبت لأن فيه مشابهة لليهود، فإنهم كانوا يثبتون وكانوا يقدسون ويعظمون هذا اليوم. ومن ضعفه قال بأنه على الإباحة، لأن الحديث قالوا فيه اضطراب من حيث الإسناد ومن حيث المتن، ذكروا فيه اضطراب من حيث الإسناد ومن حيث المتن. قال والشك يكره صيام يوم الشك. ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ وحميد أحسنت، هذا الذي عند الحنابلة، أنه يوم ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان إن كانت صحوا من دون غيم ولم يرى الهلال فإنه يكره صيام هذا اليوم. طيب إذا كان في غيم ها؟ عند من؟ أيوة أحسن، إذا كان غيم أو قطر ولم يستطع الناس أن يروا الهلال فالحنابلة من مفرداتهم وجوب صوم هذا اليوم، أما إذا كان صحوا وتراءوا الهلال ولم يروه فيكره عندهم إيش؟ صيام هذا اليوم، يسمونه يوم الشك. قال وعيد للكفار بصوم، يعني يحرم يكره أن يصوم الإنسان يوما يعظمه الكفار، يعظمه الكفار بالصيام، يعني كأن يكون عندهم تعظيم لهذا اليوم، يعظمون هذا اليوم، فإنه يكره له أن يخصه بصيام مثل العيادة الموجودة عند الكفار. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسم الذرائع المفضية إلى تعظيم أعياد المشركين، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة مكان معروف، نذر أن يذبح إبل لله في مكان اسمه بوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال هل فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مشابهة المشركين في أعيادهم، إلا أن يكون قد صام يوما وافق هذا العيد، وافق هذا. أما يتقصد، لأن المشركين أعياد معلومة في أول السنة وآخر السنة وأوسط السنة يجتنبها الإنسان. نعم. قال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. نعم. ويحرم صوم العيدين، يعني صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن صومهما محرما، فصح فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم العيدين، وأجمع المسلمون على حرمة صيام يوم العيدين. وأيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت بأيام التشريق لأن الحجاج يشرقون اللحم في هذه الأيام ويقددونه ويعرضونه للشمس حتى لا يفسد، يملحون اللحم يقددونه يقطعونه ثم يملحونه ثم يعرضونه على للشمس حتى لا يفسد، هكذا سميت، وقيل غير ذلك يعني بسبب التسمية. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، تعلمون بأن القارن والمتمتع عليهما هدي ذبيحة يذبحهما شكرا لله جل وعلا، يسمى هدي شكران، لأن الله تعالى جمع لهما بين نسكين في سفرة واحد، الحج والعمرة، فيذبحون شكرا لله جل وعلا. فمن لم يجد الهدي ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا بأس بأن يجعل الصيام في أيام التشريق، هذا بالنسبة للحاج، لو صامهما لا حرج عليه في ذلك. أما غير الحاج فلا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى، قال عليه الصلاة والسلام يوم العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أيام أكل وشرب وذكر لله ولا يجوز صيامه. قال ولو في فرض، ولو في فرض، مثل إيش في فرض؟ يعني لو نذر إنسان أن يصوم يوم عيد الأضحى، قال لله علي أن أصوم يوم عيد الأضحى إن شفى الله مريض، فشفى الله مريض يصوم؟ ها؟ لا يجوز. هذا قول جماهير أهل العلم إلا الحنفية، قالوا له أن يصوم، قالوا له أن يصوم، لكنهم هم يحرمون أيضا صيام، لكن يقول إن كان في فرض أوجبه على نفسه لزمه ذلك مع الإثم، مع الإثم. والصواب أنه لا يجوز، وأنه نذر معصية. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فمن نذر أن يصوم أحد يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن صومه، فإن نذره نذر معصية. فماذا عليه فتوى؟ في الفتوى ماذا عليه؟ كفارة يمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث فكفارته كفارة يمين، يطعم عشرة مساكين، يطعم عشرة مساكين. إذن ولو في فرض، يعني لا يجوز له أن يصوم أيام العيدين وأيام التشريق ولو في فرض. لو نذر أيضا أن يصوم أيام التشريق، قال لله علي أن أصوم أيام التشريق، ما حكم صومه؟ معصية. عفوا، ما حكم نذره؟ معصية، وعليه كفارة يمين. نعم. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. قلنا لكم بأن الواجب على نوعين باعتبار الزمان، واجب موسع وواجب مضيق. من دخل في الواجب الموسع وأحرم فيه تضيق عليه، هذه قاعدة مهمة. كل من دخل، كل من أحرم في واجب موسع ضاق عليه، أصبح مضيق. كيف ذلك؟ رجل الآن عليه قضاء أيام من رمضان، قبل قليل ماذا قلت لكم بالنسبة للقضاء من رمضان؟ موسع ولا مضيق؟ موسع. متى يضيق؟ في شعبان. طيب هذا في شوال حب أنه يقضي، فصام في العاشر من شوال، صام القضاء، القضاء واجب ولا لا؟ أثناء الصيام قال ها باقي 11 شهر وأنا الآن صمت خليني أفطر، يجوز له؟ ما يجوز، يحرم. ليش؟ لأنه ضاق عليه. فبمجرد أن أحرم فيه، يعني دخل فيه، ضاق عليه، ضاق عليه. رجل الآن أراد أن يصلي العشاء، مر معنا وقت العشاء شيخ إبراهيم، متى يبدأ وقت العشاء؟ ها؟ بعد غياب الشفق الأحمر. ومتى تنتهي؟ من تصاف الليل. رجل الآن لوحده ما تجب عليه الجماعة، عنده من بعد العشاء إلى الساعة 12 مثلا، هذا كله وقت إيش؟ واجب إيش؟ موسع. الساعة 10 قال بصلي، قال الله أكبر، ثم بدأ له أن يقطع الصلاة، قال قدامي ساعتين ثلاث، يجوز له؟ لماذا؟ خلاص تضيق عليه. ولذلك قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، فلا يجوز لمن كان عليه صيام واجب أو صلاة واجبة أن يقطعها بمجرد الإحرام فيها أو الدخول فيها، لأنها تتضيق عليه. نعم. قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. طبعا الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. ومن دخل في هذا الفرض فإنه لزمه إتمامه، يلزمه أن يتمه لأنه أحرم فيه. قال: ومن ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم الإتمام في النفل، لا يلزم الإتمام في النفل، ولا قضاء فاسده إلا الحج، ولا قضاء فاسده إلا الحج. بالنسبة لمن صام متنفلا أو صلى متنفلا فإن له أن يقطع النفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولقوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصائم المتنفل: كالمتصدق، كالمتصدق، إن شاء أمضى صدقته وإن شاء ردها. هذه أحاديث كلها صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود بأن النفل غير الفرض، فالفرض يحرم قطعه بمجرد الإحرام فيه، وأما النفل فيجوز، فيجوز. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث من دعي وكان صائما أن يفطر، قال: إذا دعاك أخاك فأجب، يعني وأفطر معه إذا كنت صائم، وإلا فصلي، يعني ادعو لهم. فدل هذا على أن الصائم المتطوع يجوز له أن يفطر، يعني لو كنت صائما الاثنين وجاءك ضيف ها وخشيت أن يعني لا يرتاح أن يأكل وحده فلك أن تفطر، بل الأولى والأفضل لك أن تفطر، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وما حصل بين أبي الدرداء وأخيه سلمان الفارسي القصة مشهورة ومعلومة طويلة، لكن منها أن أبا الدرداء أتى بطعام لأخيه سلمان، فلما قدمه قال: كل، فقال: إني صائم، فأقسم عليه لا يأكل، أقسم عليه، لأن زوجة أبو الدرداء شكت إلى سلمان عبادة أبي الدرداء، مثل قطع فيها عن أهله وأيضا عن إعطاء حق البدن، فكان يصوم النهار ويقوم الليل، فأمره سلمان بأن ينام ويقوم للصلاة، وأمره بالفطر، وأمره بالفطر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لإحدى زوجتيه بأن يفطر، وهذا الحديث محل نظر، وهي قصة عائشة وحفصة أنهما كانتا صائمتين فأتي بطعام فأكلا، فاستأذن النسان في ذلك، أو فأخبر النسان في ذلك، فأذن لهما بالفطر. فدل هذا على أن من شرع في نفل جاز له قطعه ولا يجب عليه إتمامه، مع أن الأكمل والأولى الإتمام والإكمال، لأن الله تعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم، والإنسان لا يبطل عمله حتى لا يذهب الأجر. ولا قضاء فاسده، يعني لو أن رجلا صلى ثم أحدث ثم جاء فتوضأ ليقضي هذه السنة، ثم بدا له بعد القضاء أن يقطعها، لا حرج عليه في ذلك. قال: إلا الحج، الحج التطوع فإنه مستثنى من بقية النوافل، مستثنى من بقية النوافل. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة، قال سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. والحج فيه مشقة، ولذلك لما يأتي الإنسان إلى الحج لا يأتي بسهولة، ولذلك ألزمه الشارع بالإتمام. وهذا قول الأربعة، الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه، إلى أن الحج يجب إتمامه ولو كان فاسدا، ولو كان فاسدا. ولذلك عندنا الآن مسألة في الحج ستأتي معنا: من فسد حجه مثلا بجماع، لو جامع قبل التحلل الأول، قبل التحلل، متى يكون التحلل الأول؟ رمي جمرة، لا التحلل الأول متى وقته؟ رمي جمل الحفر في اليوم العاشر. ها؟ في اليوم العاشر بعد رمي. أي. ها؟ أي بس يكون بماذا؟ رمي الجمرة. فعل اثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الرمي. ها؟ لا النحر ما له علاقة. النحر ما له علاقة. أيوة. والحلق والطواف. أحسن. طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة حل التحلل الثاني. طيب ما فائدة التحلل الأول التحلل الثاني؟ إذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا واحد، الجماع النساء. وإذا تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء. طيب الآن جامع قبل التحلل الأول، بعدما جاء من عرفة قبل الطواف وقبل الحلق وقبل الرمي جامع، ما حكم حجه؟ فاسد. فاسد. طيب يروح لأهله يرجع؟ لا. وش يقول العلماء؟ قالوا يجب عليه أن يمضي في فاسده ليكمل الحج وهو فاسد، وعليه بدنه ويقضيه من قابل، ويقضيه من قابل حتى ولو كان الحج نفلا، يعني ليس فريضة. فلو حج حج نفل فيجب عليه إذا فسد الحج أن يمضي فيه ولو كان نفل، لا يقطعه، لا يقطعه. الآن للأسف الشديد تأتينا أسئلة والله غريبة، بعض الناس الآن أول مرة يحج يحصل خطأ يرجع لأهله، وبعض الناس في يروح عمره هو محرم يحصل خطأ قبل ما ينتهي، يمكن في الطواف ويرجع يقول والله أنا خلاص أنا ما أكمل، عنده أطفال مزعجين وعنده كذا، وهذا لعب حقيقي. هو ما زال محرم الآن وعليه كفارات، يعني حتى لو مضى عليه أشهر ما زال في إحرامه، ما يجوز رفض الإحرام بمثل هذه الصورة. رفض الإحرام يكون بشروط، منها الاشتراط كما في حديث ضباعة بنت الزبير، يعني فيها ترتيب معين، وهذا إن شاء الله سنبحثه بإذن الله تعالى في أبواب الحج. نعم. قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. ليلة القدر ليلة عظيمة، قيل بأن الله تعالى خص بها هذه الأمة على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وقيل بأن ليلة القدر كانت موجودة في الأمم السابقة مع الأنبياء، ويدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه. وليلة القدر ليلة عظيمة، سميت بليلة القدر لعلو قدرها ومنزلتها عند الله، وقيل لأن الله تعالى يقدر فيها مقادير السنة، يعني المقادير الخاصة، لأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وكتبه في اللوح المحفوظ عنده. وأما تقدير السنة فيكون في ليلة القدر، قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال أهل العلم في أصح أوجه التفسير أن المقصود بهذا ليلة القدر، ليلة القدر. وليلة القدر قيل أيضا لها معاني أخرى، وأما فضائل هذه الليلة وبركاتها وخصائصها ومزاياها فانظرها في سورة القدر، يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا أول ما يدل على فضيلتها، أن الله تعالى أنزل القرآن في ليلة القدر فدل على فضيلته. إنا أنزلناه، الضمير في أنزلناه يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا يدل على شرف هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا استفهام يسمى إيش؟ إيش مع استفهام هذا؟ يسمى استفهام إيش؟ تعجبي، بارك الله فيكم، يدل على تفخيمها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وذلك لعظمها ولفضلها. فالله تعالى فخم ذكرها وعظم شأنها. إنا أنزلناه في ليلة وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الفائدة الثالثة. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الليلة من وفق لقيامها فقد وفق لأجر عظيم، فكأنه عبد الله ألف شهر، ما يزيد على 82 سنة. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، هذا أيضا من خصائصها ومن مزاياها، أن الملائكة تتنزل فيها في هذه الليلة. والروح، من هو الروح؟ جبريل. وجبريل أليس من الملائكة؟ طيب لماذا خصه بالذكر؟ لعظمه ولفضيلته، ولأنه أفضل الملائكة. والعلماء يقولون هذا من باب عطف الخاص على العام، كما جاء من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، فدل هذا التخصيص على الأفضلية، وإلا هو من جنس الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها ينزلون، حتى قال بعض أهل العلم بأنه تضيق الأرض بالملائكة في تلك الليلة، رزقنا الله وإياكم فضلها وبركتها، تضيق الأرض بالملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تلك الليلة سلام، تنزل فيها الخيرات والبركات والعفو من الله والمغفرة والصفح والتوبة على العباد. هذه الليلة عظيمة، ولذلك كان يتحراها النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص على موافقتها، حتى أنه كان يعتكف كما سيأتي. إذن ليلة القدر هي أفضل الليالي على الإطلاق، لكن هل هي أفضل الليالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أم ليلة المعراج أفضل؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أفضل من ليلة القدر بالنسبة لعامة الأمة، مع فضيلتها وبركتها وحرص النبي عليه، لأن الله تعالى أعطى نبيه في ليلة المعراج ما لم يعطه أحدا من العالمين. ولذلك ليلة المعراج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لشخصه أفضل من ليلة القدر بالنسبة لمجموع الأمة، وليلة القدر لمجموع الأمة أفضل من أي ليلة من الليالي، أفضل من أي ليلة من الليالي. كما أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، كذلك شهر رمضان أفضل شهور العام، كذلك ليالي عشر ذي الحجة أفضل الليالي بالنسبة عشر ذي رمضان، عشر الأخير من رمضان أفضل الليالي، وكذلك أيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام، وهكذا. وهذا تفضيل من الله حتى يتسابق العباد في إدراك هذه الخيرات من الله جل وعلا. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. العلماء مجمعون على أن ليلة القدر في شهر رمضان، إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه ذهب إلى أن ليلة القدر لا يلزم أن تكون في رمضان، وإنما تكون في سائر العام، ومن ضمنه شهر رمضان. والصواب قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن ليلة القدر في رمضان، واختلفوا في أيها في رمضان إلى أقوال عديدة وطويلة، ونضرب عنها صفحا، وذلك لأنه لا طائل تحتها. وإنما المقصود أن الصواب أن ليلة القدر هي في العشر الأخير من رمضان، والخلاف أيضا بين أهل العلم في أيها من العشر الأخير من رمضان. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه حث على تحري ليلة القدر، وقال هي في العشر الأخير من رمضان، في تسع بقينا، في خمس بقينا، في ثلاث بقينا. وجاء في حديث وكان أبي بن كعب يحلف عليه، يقسم بالله، أنها ليلة السابع والعشرين، وهي الرواية الراجحة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنها ليلة السابع والعشرين. فقال له وما علامتها؟ قال الطين والماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر، وأري أنه يسجد في طين وماء، فخرج فكان اثنان من أصحابه يتلاحيان، يعني بينهم مشكلة، فرفعت، يعني أخفيت عن الناس، وهذا سببه شؤم الخلاف والمراء والجدال بالباطل، فرفعت، يعني رفع تحديدها من أيام العشر الأخير من رمضان، من أيام العشر الأخير من رمضان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأخير من رمضان، التمسوها في العشر الأخير من رمضان. ثم جاء حديث آخر التمسوها في الأوتار، ولذلك قال هنا وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد. ما هي أوتار العشر الأخير من رمضان؟ أوتاره ما هي؟ 21 23 25 27 29. طيب إذا كان الشهر كاملا 30 كيف نحسبها؟ ما تتلخبط علينا؟ تغير ولا لا؟ ولذلك الوتر يكون باعتبار ما مضى من كمال الشهر، وباعتبار ما بقي أيضا، وباعتبار ما بقي. فإذا نظرنا إلى الوتر باعتبار أن الشهر كاملا، فتكون ليلة القدر في الأوتار ولا في الشفع؟ في الشفع. إذا نظرنا إلى ليلة القدر إلى الوتر وكان الشهر كاملا، فإن التحري والالتماس يكون في الأشفاع في الشفع من الليالي. وأما إذا كان لما بقي لقول سلم لتسع بقين ولخمس بقين ولثلاث بقين، فإنها تكون إيش؟ في الأوتار، في الأوتار. طيب هل أحد يعرف أن الشهر كامل أو ناقص؟ نجزم على ذلك. ليش؟ لأن المسألة معلقة بالرؤية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقه عجيب وهو منقول عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لما اعتكف العشر الأخير من رمضان تحقق له قيام ليلة القدر بإذن الله، لأنه لو كانت في شفع أو في وتر سيدركها، وهذا من لطف الله جل وعلا وحث للعباد على ماذا؟ على الحرص والاجتهاد، مثل ما أخفى الله عنا الصلاة الوسطى. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما هي الوسطى؟ قيل العصر، وقيل غير، قيل الفجر، وقيل الظهر، وقيل المغرب، وقيل العشاء، وقيل غير الصلوات المفروضة. هناك أقوال عديدة. ولذلك جاء رجل لعمر فقال، تلا الآية فقال: ما هي العصر؟ قال: صل الصلاة كلها تدرك العصر. وأخفى الله جل وعلا عنا ساعة الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم لله يدعو إلا استجاب الله دعاء. ما هي الساعة؟ أي أين وقتها؟ الله أعلم. ولذلك الإنسان من يوم الجمعة، من أول يوم الجمعة يحرص، أو من بعد صلاة الجمعة يحرص على العبادة والاجتهاد حتى يدرك إيش هذه الساعة. طيب اسم الله الأعظم الذي إذا سألت به أعطاك وإذا دعوت به أجابك، ما هو؟ أخفاه الله جل وعلا عنه. تجد بعض العلماء يقول إيش؟ هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعض العلماء يقول الله، بعض العلماء يقول كذا. ولذلك حتى تدعو ربك جل وعلا بجميع أسمائه الحسنى أخفاه الله جل وعلا عنك. إذن هذا منهج عظيم، ولذلك الإنسان ينظر إلى هذا الإخفاء ويأخذ منه الحكمة حتى يجتهد في العبادة وفي العمل، وفي العمل. قد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان رجاء ليلة القدر. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما كان يتردد في الاجتهاد في العبادة عليه الصلاة والسلام. ونحن أهل الذنوب وأهل المعاصي والتقصير، ومع ذلك نفرط في هذه في أنهار الأجور، في ينابيع الخيرات. أسأل الله يعيننا على أنفسنا. إذن وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ. وهذه الرواية الراجحة عن الإمام أحمد، وذلك لأن أبي بن كعب أقسم عليه، أبي أقسم عليه ويدعو فيها بما ورد. ما الذي ورد؟ حديث عائشة قالت: يا رسول الله، إذا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأما زيادة عفو كريم فغير صحيحة، اللفظة هذه لا تصح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويجوز أن يدعو بها بالإفراد وبالجمع، عني وعنا جائز، كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق فيما يتعلق بالأدعية، في إضافة الدعاء إلى نفسه أو إلى الجمع. وبالنسبة لليلة القدر تعرف بعلامات بينها النبي عليه الصلاة والسلام. أولها أن في صبيحتها تشرق الشمس حمراء ليس لها شعاع، تشرق الشمس حمراء ليس لها شعاع، هذا أول علامات ليلة القدر. العلامة الثانية أن ليلتها بلجة باردة، أن ليلتها بلجة باردة طلقة، يعني تجد فيها نسمة باردة وليست بحارة وليست بباردة بردا شديد وإنما طلقة. هذه من العلامات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد بأن السماء لا تضرب فيها بشهب وردها. وأما ما يذكر من انقلاب الماء المالح إلى حلو هذه خرافة، أو مثلا لا تنبح فيها في ليلتها الكلاب هذا أيضا خرافة، أو أن الأشجار تميل بأغصانه إلى الأرض هذه خرافة أيضا، أو أن السماء تنشق فيظهر نور مثلا معين هذا أيضا خرافة. وقد ذكر أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه أن الله تعالى قد يمن على بعض خلقه وعباده برؤية بعض علاماتها في المنام، فيستيقظ مسرورا شريحا منشريحا مسرورا كأنه يعني أري هذه الليلة، أري علامات، أري علامات. ويوجد هذا، يوجد من الناس، وأنا يعني يتصل بكثير من الرجال والنساء يذكرون أشياء من هذا في المنام، لكن على الوصف الصحيح، على الوصف الصحيح بعيدا عن الخرافات والجهل والخزعبلات. كم بقي على ذلك؟ خمس؟ جماعة يقول خمس. أنت أحرص، جزاك الله خير. نكمل ولا؟ أي والله. إحنا في أحد المشايخ اقترح أننا الدرس القادم نقدم أيضا زكاة الفطر، أحكام زكاة الفطر من باب الزكاة للمناسبة، إيش رأيكم؟ جيد ها؟ طيب نقرأ إذن في الاعتكاف، نأخذ شيء يسير حتى ها؟ نعم؟ شهر شعبان؟ أي نعم، ما ذكره، صحيح صحيح. بالنسبة للصيام شعبان أيضا مسنون، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استكمل صيام شهر بعد رمضان مثل شعبان، كان يصوم شعبان كاملا عليه الصلاة والسلام إلا قبل رمضان بيوم أو يومين. نعم. قال باب الاعتكاف. نعم باب الاعتكاف، ذكر باب الاعتكاف مناسب جدا هنا، مناسب لمحله في الاعتكاف، يكون في العشر الأخير من رمضان، هكذا اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف هو لزوم الشيء، من لزم شيئا فقد اعتكف عليه. يقول جل وعلا: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ عاكفون، والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله جل وعلا، أو لزوم مسجد بنية تقربا إلى الله جل وعلا، هذا هو معنى الاعتكاف. والاعتكاف وارد أصله في القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن قال جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف العشر الأخير من رمضان، وأيضا اعتكف نساؤه بعده عليه الصلاة، يعني بعد وفاته. والإجماع منعقد على سنية الاعتكاف وعلى مشروعيته. نعم. قال: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. هذا هو تعريف الاعتكاف، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. قال: مسنون. مسنون هذا بالإجماع، حكم الاعتكاف أنه سنة إلا إذا نذره الإنسان، فإذا نذره وجب عليه، إذا نذره وجب عليه، أما الأصل فإنه سنة وليس بواجب. نعم. قال: ويصح بلا صوم. هذه مسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وهو أن الاعتكاف هل يصح من دون صوم أو لا بد أن يكون المعتكف صائما، قولان لأهل العلم. المذهب وهو قول جمع من العلماء على أن الاعتكاف يصح بلا صوم، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل هذا على أن الاعتكاف لا يجب لا يصح إلا بصوم، بدليل أنه ذكر مطلق الاعتكاف في المساجد. وأيضا صح من حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال له أوفي بنذرك. وأيضا جاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، قال العلماء بأنه قضى اعتكافه، قضى ما كان يعتكفه في رمضان. وهذا طبعا لأهل العلم كلام طويل فيه، فبعض العلماء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قضاه لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا أثبته. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب أن يكون الاعتكاف بصوم، فلا يصح اعتكاف إلا بصوم، واستدلوا بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما اعتكف إلا وهو صائم. وأما حديث عائشة فقالوا بأنه محمول على أنه قضاه، والصواب أنه يجوز أن يعتكف بلا صوم، يعني لا يشترط أن يكون الاعتكاف بصوم. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. قال ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر. نعم، ويلزمان بالنذر يعني يلزم، يلزمان يعني الصوم والاعتكاف، يلزمان بالنذر، فمن نذر أن يعتكف لزمه الوفاء به، لقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمن نذر صوما أو نذر اعتكافا وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك، وإلا أصل النذر مكروه كما سيمر معنا إن شاء الله في باب النذور والأيمان، النذر أصله مكروه، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء، لأنه أصلا هو أوجب على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. من نذر، من نذره يعني نذر الصوم لزمه ذلك. والحديث الذي فيه حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بالنذر، هذا يدلنا على وجوب الوفاء بالنذر. نعم. قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. ولا يصح يعني الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تقام فيه صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة، فإذا اعتكف في مسجد مهجور ها فإنه ستفوته إيش؟ صلاة الجماعة. ولذلك وجب أن يعتكف في مسجد يجمع فيه، ولو كان في مسجد جمعة فهو أفضل. لماذا؟ حتى لا يخرج كثيرا، حتى لا يخرج عن المسجد، فإذا كان في مسجد جمعة فهو أفضل، وإلا في مسجد جماعة تقام فيه الصلوات الخمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في مسجده، وهكذا الناس يعتكفون في المساجد. إلا المرأة، إلا المرأة لا يجب عليها أن تعتكف في مسجد يجمع فيه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يجب عليها صلاة الجماعة، لا يجب على المرأة أن تصلي الجماعة، سوى مسجد بيتها، سوى مسجد بيتها، يعني لا يجوز، لا يصح أن تعتكف في مسجد بيتها، يعني مصلى بيتها. لماذا؟ لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في حياته في مسجده، ولما مات اعتكفنا في مسجده بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولو كان الاعتكاف يصح في البيت لاعتكفن، وهن اللائي أمرهن الله جل وعلا بالقرار في البيت، قال جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. والمقصود بأن المرأة إذا أحبت الاعتكاف لابد أن تعتكف في مسجد، لكن هل يشترط أن يجمع فيه كالرجال؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يجب عليها صلاة الجماعة. فإذا أحبت أن تعتكف في مسجد بيتها ممكن تعتكف، نقول تعتكف، لكن ما يسمى اعتكاف، يسمى لبث، تسمى لبث، ما يقال بأنها لا تأخذ أحكام الاعتكاف التي سيأتي مثلا ما يبطل الاعتكاف مثلا. ولذلك لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد. نعم. قال: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. ومن نذره يعني نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاث وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. ومن نذر نذره يعني نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، نذر أن يصلي أن يعتكف في مسجد الملك فيصل في الشارقة، زين، ثم بدا له أن يعتكف في جامع مثلا نقول السلف، يصح؟ يصح ذلك، يصح ذلك. نذر أن يعتكف في مسجد الملك فيصل فبدا له بأن يعتكف في دبي أو في أبوظبي مثلا، يصح؟ يصح. تأكدين؟ ها؟ ما فيها شد رحال؟ ها؟ ما فيها شد رحال؟ فيها. ها؟ فيها شد رحال. ولذلك إذا قل إلا إذا كان مثلا ما قصد هذا، وإنما هو نذر أن يعتكف في مسجد الملك فيصل، ولكن يعني بدا له بأن ما دام سكنه في في في الشارقة أو في دبي أو عمله مثلا أخذ إجازة ساكن هناك ما فيها شيء، لكن أن يسافر شد الرحال ليعتكف في مسجد في مدينة أخرى لا يجوز. انتبهوا بارك الله فيك، أي انتبهوا للجواب. إلا في المساجد الثلاث لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه. إن عين الأفضل يعني من المساجد الثلاثة هذه لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه، فلو مثلا قال نذر بأن يعتكف في المسجد الحرام ثم بدا له أن يعتكف في مسجد المدينة، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، ها؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة. طيب لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى والآن ما يقدر يذهب المسجد الأقصى، هل له أن يعتكف في مسجد المدينة؟ نعم. لماذا؟ لأن مسجد المدينة أفضل. يعتكف في مكة مسجد الحرام؟ نعم، لأن مكة مسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي ومسجد الأقصى. إذن إن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه كذلك، عكسه بعكسه، مثل ما ذكرنا قبل قليل من الأمثلة. نعم. قال: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. نعم. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، وهذه مسألة حقيقة تجرنا إلى مسألة مدة الاعتكاف، هل يجوز للإنسان أن يعتكف دون اليوم والليلة؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء من ذهب إلى أنه يجوز أن يعتكف ولو ساعة، والمقصود بالساعة ليس الساعة اللي هي 24 ساعة عندنا، عفوا 60 دقيقة، هذه ليس المقصود، إنما الساعة هي الزمن الذي يتعارف الناس عليه. والآن لو قال أريد أن أعتكف ساعة مثلا بالتوقيت الحالي، على هذا المذهب يجوز، بل بعض العلماء ذهب قال لو نذر أن يعتكف ولو لحظة جاز ذلك، ويستدلون بعمومات النصوص. والقول الصواب الذي فيما يظهر بأنه هو الراجح أن الاعتكاف أقله يوم وليلة، هذا هو الاعتكاف. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام لما كان في الجهة، قال: أوفي بنذرك. فدل هذا على أن المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على أن الاعتكاف هو ليلة، والمقصود بالليلة في لسان العرب ليس هي الليلة إذا أطلقت، ليس هي الليلة الذي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وإنما الليلة مع نهارها التي يتبعها النهار، وإذا نذر نهارا فتكون إيش؟ تدخل معه ليلته وهي السابقة، تقول تدخل ماء، هذه طريقة العرب في التعبير، طريقة العرب في التعبير. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا أياما، كذلك الصحابة رضي الله عنهم ما عرف عن أحد منهم أنه كان يعتكف دون ذلك، وما روي من بعض فإنما هذا يسمى لبث ومكث، وإن عبر عنه بالاعتكاف إنما يكون لبثا ومكثا في المسجد، وهذا يصنعه كثير من الناس الآن، يأتون المسجد مبكرين فيلبثون في المسجد، فيلبثون في المسجد، هذا الذي يظهر، لأن الاعتكاف أقله يوم وليلة وأكثره لا حد له وأعدله 10 أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 أيام. ومن نذر زمنا معينا، يعني قال نذر أن يعتكف ليلة، دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، يعني متى يدخل؟ قبل غروب الشمس. يعني اليوم إيش اليوم؟ هذه الليلة إيش هذه؟ هذا السبت. يعني لو قال لله علي أنا أعتكف يوم السبت، متى كان الواجب أن يدخل؟ قبل مغرب هذه الليلة يدخل. ومتى يخرج؟ قال وخرج بعد آخره، آخره متى اليوم؟ بغروب الشمس. إذا غربت الشمس انتهى اليوم الذي هو نهار وليل، نهار وليل. نعم. قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا يفرق من ينذر ومن يتطوع. من ينذر يجب عليه أن يدخل قبل غروب شمس ليلة اليوم، أما من كان متطوعا فله ذلك، لأنه ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بعد صلاة الفجر، لأن الرسول لم ينذر ذلك، لم ينذر ذلك، وورد عنه بأنه دخل معتكفه من الليل وكان استعدادا للاعتكاف. قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. لماذا؟ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا إلى الله جل وعلا، فإذا أكثر من الخروج فإن هذا ينافي حقيقة الاعتكاف. هذا مو معتكف، هذا المعتكف هو أن يمكث ويلبث ويستقر ويبقى في هذا المكان تعبدا لله جل وعلا، لكن هناك ضروريات عند الإنسان، هناك حاجيات لا بد له منها. مثل ماذا؟ قضاء الحاجة، قضاء الحاجة له أن يخرج يقضي حاجته ثم يعود، كذلك الوضوء يتوضأ ويعود، الأكل والشرب يحتاج إلى أكل وشرب، يفطر ويتسحر، والحمد لله الآن أغلب المساجد عندنا يوفرون هذه الأشياء، لكن قد لا يكون، فله أن يذهب إلى المطعم يأتي بالأكل والشرب، لكن في خدمة الآن المطاعم، خدمة الاتصال، ما في حاجة يخرج. زين، يعني الآن لو قال أخرج ولا أتصل، نقول له إيش؟ اتصل في المطعم يجيبون لك، يسمونه ديليفري، توصيل. طيب، إذن خدمة المطاعم يرفع السماعة ويطلب الفطور ويطلب السحور. إذن أحيانا قد يكون شيء لا بد له منه في الزمان السابق، أما الآن فيمكن أن يكون أمرا سهلا. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، فإذا لم يشترطه فلا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة، أما إذا اشترط فله ذلك، إذا اشترط له ذلك، يعني اعتكف ثم قال على أن أعود ابني أو زوجتي أو أبي أو أمي مثلا، أو إذا جاءت جنازة تبعتها، مثل الآن بعض المساجد عندنا فيها مغسلة أموات، فيعتكفون بعض الخيرين ويحب أيضا أن ينال أجر اتباع الجنازة، فيعني ينذر يقول لله علي أن أعتكف في هذا المسجد على أن أتبع الجنازة إذا حصل، فيتبعون الجنازة ما دام أنه اشترط، أما إذا لم يشترط فليس له أن يعود مريضا ولا أن يعود ولا أن يتبع جنازة، ولا أن يتبع جنازة، وإذا اشترط لا يكره له أن يطيل المكث عند المريض أو البقاء مثلا في المقبرة بعد الدفن، وإنما يعود إلى معتكفه. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. هذا من مبطلات الاعتكاف إذا وطئ، لقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا جامع زوجته مثلا في حال اعتكافه بطل اعتكافه، عليه التوبة والاستغفار، ثم يستأنف، يعني يبدأ يعتكف من جديد. يعني الآن نذر لله علي أن أعتكف 5 أيام، في اليوم الثاني جامع، فسد الاعتكاف ما مضى، ماذا يفعل؟ يبدأ من جديد، يستأنف من جديد، يبدأ بالاعتكاف من جديد. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. وهذه حال المعتكف، هذا الذي انقطع في هذا المسجد عن العلائق والعوائق والمشوشات والمشغلات، الواجب عليه والمشروع في حقه ماذا؟ أن يشتغل بالقرب، يشتغل بالصلاة، يشتغل بقراءة القرآن، يشتغل بالذكر، يشتغل بالدعاء، ينفرد مع ربه جل وعلا ويخلو. ليس مثل حال كثير من المعتكفين الآن، شوف بعض المساجد تدخل ما شاء الله بجنب بعض وسوالف وكلام، ويمكن يدخلون في الغيبة والنميمة، وبعضهم يصطحب معه أجهزة، يعني ليس للفائدة كمثلا أجهزة تحمل كتب علمية أو شيء، لا، وإنما لله، وهذا غلط. لذلك الاعتكاف فرصة عظيمة لتكثير السيئات وحط الخطيئات ورفعة الدرجات، وأيضا تقوية القلب على الطاعة وتنشيط النفس في العبادة، كثرة الدعاء والبكاء والانطراح على عتبات المولى جل وعلا، سؤال الله جل وعلا العافية والعفو، وأيضا تحري ليلة القدر، وأن يقلل الإنسان من النوم والأكل. بعض الناس الآن لما يعتكف يكثر من الأكل، تجده ينام نوم طويل، هذا ليس باعتكاف، يعني ليس باعتكاف حقيقي، هو اعتكاف شكلي يأخذ أحكام الاعتكاف، لكنه ليس في واقع الأمر اعتكافا هو المراد والمقصود من تشريعه وسنيته. ولذلك قال: ويستحب اشتغاله بالقرب، كل قربة مشروعة، واجتناب ما لا يعني، اجتناب ما لا يعني، لا يخوض فيما لا يعني، وإنما يسأل سؤال متعلم، يقرأ في كتب العلم، يقرأ في التفسير، يكثر من ذكر الله، لأن هذه فرصة لتصفية النفس ولتهذيبها وتزكيتها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد بالعلم النافع والعمل الصالح. طبعا الدرس القادم سيكون في زكاة الفطر، سنترك إن شاء الله مجال أطول للأسئلة في وقتنا. طيب بركة، 7 دقائق نأخذ فيها مجموعة أسئلة، نفس الموعد 6:15 إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يجب الإمساك بقية اليوم لمن تعاطى أحد المفطرات ثم تاب إلى الله تعالى؟ الحمد لله، ما ينص عليه العلماء وهو منصوص المذهب بأنه يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك. ولذلك ذكرنا بأن بعض الفقهاء يفرق بين من أفطر بذنب ومن أفطر بغير ذنب، فقالوا من أفطر بذنب يجب عليه أن يمسك ويقضي هذا اليوم، وأما من أفطر بغير ذنب فلا يجب عليه أن يمسك. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأنه إذا كان فطره بسبب ذنب فيمسك بقية اليوم، وأما إذا كان بغير ذنب فلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشترط إذن ولي المرأة لأخذ حبوب منع الحيض في رمضان أو الحج؟ الحمد لله، الأصل أنه لا يشترط ذلك إلا إذا كان ثم سبب، كأن يرغب الزوج في، كأن تكون المرأة مريضة ولا تقدر هذا الشيء ويعلم الزوج ذلك، تستأذنه. أما الأصل فلا، لأن هذا لمصلحة المرأة ولا يضر الرجل ذلك، يعني ليس فيه ضرر على الرجل. نعم. نفع الله بكم شيخنا. يقول السائل: من ارتد أثناء الصيام ثم عاد إلى الإسلام هل يلزمه الإمساك؟ نعم، من ارتد ثم عاد وجب عليه الإمساك ويقضي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من تعمد شم الطيب أثناء الصيام؟ يكره له ذلك، يكره كما نص الفقهاء على هذا، يكره أن يتعمد شم البخور والطيب، وذلك للخلاف، لكن يبطل الصوم؟ لا يبطل الصوم بها. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: عند صيام الكفارة من الجماع هل يبدأ أولا بقضاء اليوم أم الكفارة؟ والأفضل أن يبدأ بقضاء اليوم، لأن قضاء اليوم من رمضان مقدم على الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم. ولو أخر ذلك لا حرج، لأنه من الواجب الموسع مثل ما ذكرنا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يصح تطوع قبل أداء الواجب من قضاء رمضان؟ هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية. المذهب على أنه لا يتطوع قبل القضاء، وذلك لأن القضاء واجب والتطوع مسنون، والقاعدة أن الواجب مقدم على المسنون، وبعض الفقهاء رخص في ذلك، قال له أن يتطوع، له أن يتطوع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التطوع على قسمين: تطوع تابع لرمضان وهو صيام ست من شوال، فكما ذكرنا لكم بأن القاعدة بأنه يأتي بالصيام أولا ثم بصيام ست، يأتي بالقضاء أولا ثم بست من شوال، لأن الأجر المترتب يكون على من أكمل رمضان ثم أتبعه بست من شوال. أما إذا كان قضاء ليس تابع، أما إذا كان تطوع ليس تابعا لرمضان كصيام عرفة وعاشورة مثلا والبيض والاثنين والخميس، فإذا كان رجل يعتاد هذا الصيام طوال عمره وأيضا لا يستطيع القضاء، وذلك لطول الأيام التي يقضيها، فلا حرج، لا حرج عليه أن يتطوع قبل القضاء فيما يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن للصائم الفطرة لإنقاذ معصوم من مهلكة، فهل يشترط في هذا المعصوم أن يكون مسلما؟ الحمد لله، بالنسبة للنفس المعصومة لا يشترط أن تكون مسلمة، فالذمي والمعاهد هؤلاء كلهم معصومون من حيث الدماء، دماءهم معصومة وأموالهم معصومة كذلك، الذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء كلهم يعني أموالهم ودماؤهم وأعراض معصومة، فلو أنقذه فقد أنقذ نفسا معصومة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: لو غلب على ظن المسافر أنه يصل بلدته بعد الفجر، فهل يجب عليه الصيام؟ نعم، نص العلماء على أن من ظن بأنه سيصل بعد الفجر وكان مسافرا أن السنة أنه يصوم، أنه السنة أن ينوي الصيام، بل بعض العلماء أوجب ذلك، قال يجب عليه أن ينوي الصيام لأنه سيقيم في أول الوقت، وبعض العلماء رأى بأنه ما دام أنه مسافر فإنه له الفطر، لأن هناك نص معه النص: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من صام رمضان في بلده ثم رحل إلى بلد آخر وكان الناس في هذا البلد قد صاموا متأخرين عن بلده الأصل، فترخص برخص السفر فأفطر، فهل عليه قضاء علما بأنه تبعا لبلده قد أتم الصيام 30 يوما؟ إذا كان مسافرا فلا حرج عليه بأن يترخص بالفطر ما دام أنه مسافر، ويبقى قضية عدد الأيام التي صامها، فإن صام 30 أو 29، صام 30 أو 29 فصومه مكتمل، لا حاجة إلى أن يقضي يوم، لا حاجة إلى أن يقضي يوم. لكن إن وصل هذا البلد وصام معهم وهم قد تأخروا وأكملوا إلى 30 يوما بالنسبة له، فالواجب عليه أن يصوم معهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فهذا يصوم ويفطر معهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا سئل شخص صائم هل أنت صائم، فرد فقال أنا مفطر، وقالها من باب المزاح، فهل ذلك يبطل صومه؟ لا، هذا لا يفطر صومه، هذا لا يجعله مفطرا، لكن الذي ينبغي عليه أن يعرض إذا كان لا يريد مثلا أن يعني يخشى الرياء مثلا، أن يعرض بالكلام، يقول كلام يوري فيه يعرض فيه، ولا يجوز المزح بمثل هذه الأشياء في مسائل العبادات، ما يمزح بها، هذا ما ما يمزح في مثل هذه الحالات. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع للصائم أن يرقب قرص الشمس فإن غاب خلف الأفق أفطر ولو لم يؤذن؟ نعم، ولو لم يؤذن لا حرج، إذا كان خاصة خارج المدينة، أما إذا كان في المدينة يصعب ذلك، خاصة المدن الكبيرة يصعب ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من مات وعليه صوم وقد كان موته في الوقت الموسع فليس بآثم، فهل يجوز أن نستدل هنا بقاعدة المأذون فيه غير مضمون؟ لا، لا يستدل بمثل هذه القاعدة في هذا المقام، لا يستدل بهذا. لكن عندنا مسألة، وهي أن من كان عليه صوم عليه قضاء ثم مرض ما استطاع القضاء واستمر به المرض حتى مات، فإنه باتفاق الأئمة على أنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، لا يقضى عنه ولا يكفر عنه. أما إذا كان عليه قضاء فأخره إلى أخره في وقته الموسع الواجب وكان قادرا على الصوم ثم مات، صام عنه وليه، وإن لم صام عنه وليه استحبابا، وإن لم يفعل أخرجت كفارة من تركته. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من أكل وشرب غالبا على ظنه أن الفجر طالع ولم يتيقن، فهل صومه صحيح؟ هذه ذكرناها في الدرس السابق، فصلنا ما بين الشك وغلبة اليقين، ارجع للدرس بارك الله فيك. يقول أيضا شيخنا: إذا كنت صائما يوم نفل وحان وقت الفطور بأذان المغرب وكنت داخل المسجد، فهل لي أن أقطع الصوم بالنية بعدا عن الرياء ثم نعم. بعد الصلاة أرجع إلى البيت وآكل؟ نعم، ما في بأس. ولذلك بعض العلماء يقولون قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قال بعض الفقهاء: أفطر حكما، يعني بمجرد غروب الشمس أفطر سواء أكل أو لم يأكل، هذا قول لبعض الفقهاء. فإذا أراد أن يقطع الصوم بالنية له ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: في رمضان الماضي كانت زوجته نفساء وطهرت يوم 30 ثم تطهرت وصامت 5 أيام ثم عاودها الدم بعد ذلك، فما حكم صيامها الأيام 5؟ أعد. يقول: أن امرأته كانت نفساء في رمضان الماضي ثم طهرت في يوم 30 منه. أي 30؟ 30 من رمضان. نفساء شيخنا. أي. في نفاس. أيوة. بقيت الشهر كامل ثم طهرت في يوم 30. طيب. بعد ذلك طهرت فصامت 5 أيام ثم عاودها الدم. فما يعني حكم؟ بعد رمضان صام. نعم. أي زي. فما حكم هذه الأيام 5؟ هذه الأيام 5 صحيح. هذه التي صامتها بعد الطهر، إذا رأت الطهر بالنسبة للمرأة يعرف بعلامتين، والعلامة الأولى القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج عقيب الدم تعرفه النساء، أبيض شفاف. والعلامة الثانية النقاء وهو الجفاف التام، النقاء التام الجفاف مدة 24 ساعة تقريبا، إذا احتشت قطنة خرجت نظيفة فإن هذا دليل على طهارتها. فإذا صامت بعد ذلك فصومها صحيح، وإذا عاد الدم عادت إلى الجلوس تجلس هذه الأيام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من صام يوما وأفطر يوما وصادف يوم السبت فهل يصومه أم يفطره؟ نعم يصومه. بالمناسبة يعني الصواب في فيما يظهر لي والله أعلم جواز إفراد يوم السبت بالصيام، وذلك لأن الحديث حديث مضطرب من جهة الإسناد ومن جهة المتن. قد بحثنا هذا فيما سبق في درس أخصر المختصرات، وأيضا أظن في درس منار السبيل بحثناه بحث مطول. وعلى فرض المنع فإن هذا يجوز لأنه ليس إفراد وإنما صوم يوم وفطر يوم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هناك عادة أن بعض الناس في عيد الفطر يصومون نصف اليوم، أي أنه لا يأكل حتى يصل النهار إلى منتصفه. فهل يقول: هناك عادة أن بعض الناس في عيد الفطر لا يصومون يصومون إلى نصف اليوم، أي لا يأكلون حتى ينتصف النهار، فهل هناك دليل على فعلهم هذا؟ هذه بدعة، وما فيهم يعني ما يفعلونه محرم ولا يجوز، ولا يجوز. ولذلك من السنة في يوم عيد الفطر ماذا يفعل الإنسان؟ يأكل تمرات يقطعهن على وتر، ما يذهب إلى المصلى إلا وقد أكل تمرات يعلن فيها الفطر. أما أن يصوموا إلى الظهر يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام، الصيام الكامل أو الصيام الجزئي لهذا اليوم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول الأخ السائل: بالنسبة لقولكم بجواز قضاء الست من شوال قياسا على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية بعد العصر، أليس هذا من باب إعمال القياس بين العبادات؟ يجوز القياس بين العبادات، ليس ممنوع كاملا، القياس بين العبادات ليس ممنوعا كاملا، لا بد من الالتفات إلى هذه القاعدة، إن شاء الله سنبحثها في وقتها. ليس كل القياس في العبادات ممنوع، هناك ضوابط لهذا المسألة، لذلك العلماء يقيسون في مثل هذه الحالات، ويعني الحالات التي ضرب الله جل وعلا لها الأمثال أيضا في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هنا أحد الأخوة يطلب دعاء لأحد إخوانه، يقول أنه أصيب بمرض السرطان، وأن الأطباء يقولون أن حالته ميؤوس منها، فنرجو منكم صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: هل يجوز لأهل ميت عليه قضاء من رمضان أن يوزعوا هذه الأيام عليهم؟ نعم، نص العلماء على الجواز، قالوا يبدأ أولهم ثم إذا انتهى أكمل الثاني، يعني لو كان عليه 30 يوم يصوم أحدهم 10 أيام، فإذا انتهى صام عنه الثاني، فإذا انتهى الثاني صام عنه الثالث، وهكذا يعني يقسمونه بينهم، والأفضل والأكمل أن يصومه واحد، هذا الأفضل، لكن لو أحبوا أن يوزعونه وزعوا ما في بأس. لو صاموه كلهم مستمعين ها؟ إيه؟ لا لا، بعض العلماء يكره هذا، يقول ما صاموا بها، ما يكون صوم قضاء بهذه الطريقة، لأن الأيام متتابعة. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. بارك الله.